هنا الإسكندرية، إليكم النبأ التالي: اكتشف مؤخرا أن الفار أصل قط. الفار أصل قط، كوميديا من اكتشاف مصطفى جمعة وفيفيان محمود. أما أنا نازل ياما. لا ما تنزلش، البخور أهو في إيدي. ياما ياما أنا تأخرت على الشغل ومتولي، هيبهدلني زي كل يوم. هي دقيقة ما فيش غيرها، يلا يلا ما تضيعش وقت يا رزق. يلا الأمر لله. بسم الله، أدي واحد اتنين تلاتة سبعة. ايه هتكروت؟ بلاش كروتة لحد يخبطك عين وترجع تندم. ابوس ايدك ياما، ابوس ايدك، اعتقيني بقى، انا مش قد متولي ولا قد لسانه زفر. طب خد بالك وانت ماشي، امانة خد بالك وانت ماشي، امشي في حالك، ما تعملش مشاكل مع حد. ايه ياما، هو انت كل يوم هتقرريني كده ولا ايه؟ ما انت عارفة ان انا لا بهش ولا بنش وبمشي في حالي. ياما ياما، ده انا لو قابلتني قطة وقالت لي بس بقول لها الله يسامح. روح ربنا يكملك بعقلك يا ابني. ربنا يكرمك. اوعي بقى من قدام باب الشقه، خليني اروح شغل. اوعي امشي جنب الحيط يا رزق، والزق فيها يا ابني عشان تبعد عن المشاكل. ربنا يصبرني بقى لحد ما يرجع لي صخ سليم. انا جيت. صباح الخير يا ده، لو نفخت هبعطر. صباح الخير، انا جيت. مش وحيد امه، انا كنت فرمته. راجل راجل. ايوه متولي بيه. شوف لي مين سدد الدنيا في وشي وحيش عني الهوا وشيله من قدامي. شيلني وديني فين بس؟ مش عاجبك يا رجب؟ هو انا اتكلمت ولا فتحت بقى متولي بيه؟ يا غشيم فهمني وفتح لي مخك. انت ايه لاخرك بس يا رزق؟ امي هاتلي عنوانها يا رجب. عنوان مين يا متولي بيه؟ اللي بتاخرك كل يوم عن شغلك وبتتحجج بيها. او عنوان الست الوالدة. انا امي عمرها ما اخرتني عن الشغل ابدا. اغشيب اغشيب، ده اقصد ماما انا مش ماما انت. الله، ده بيخف دمه. انت هتخف دمك يا رجب؟ مبسوط يعني انت تتاخر كل يوم وانا اللي اتهزق كده؟ هو بيحشرك بيني وبينك ليه؟ ها ما يواجهني. الله، ايه خايفني يعني ولا ايه؟ صابع ايدي اتفربت. ادوس كمان. شيل رجله من فوق صابع ايدي يا رجب. ده انا دايس عليه بايديا يا غشيم. وبجزمه ولا من غير جزمه؟ تتريق. طب اهو ايه هو السؤال؟ حرب يعني ولا ايه؟ يا رجب حوشوا عنا يا رجب، الله لا يسيئك. علشان خاطري بقى سيبه صابعه ورمه. اديني سيبته لاجل خاطرك. عارف لو اتأخرت تاني عن معاد شغلك يا رزق هعمل فيك ايه؟ حلف لك بقى يا معلم، التأخير ده بيبقى غصب عني. غصب عنك بخاطرك؟ انا ما عنديش استعداد اكلم نفسي كل يوم عشان خاطرك. اه انا لو مخي ضرب مش هتنفعنا رزق. خلاص خلاص خلاص، لو زعلان ارفدني. اه امسكني بقى من ايدي اللي بتوجعني وتدلع. لكن لا، انا لو مستحملك عشان انك اماني وبتوزع بضاعة في اليوم قد المندوبين اللي بيشتغلوا عندي كلهم، لكن هيجي يوم واخسرك، وقبل ما اخسرك هعجنك، وقبل ما عجنك هفشفش عظامك يا رزق. سامعني بقول لك ايه؟ سامع معلم متولي. متولي بيه يا غشيم. حاضر يا متولي بيه يا غشيم. راجل شو عادي اللي يموتني؟ كفاية بقى يا رزق، خليك تتكل على الله وتشوف شغلك. ما تضيع البضاعة يا راجل. طب هدي ايه مضيت؟ بالسلامة انكشح. قبل ما انكشح بقى، عاوز افكرك بس بالحساب اللي في ذمتك. انت ليك عندي حساب يا رزق؟ العمولة، العمولة اللي كل يوم تزحلقها لليوم اللي بعده. بحوش لك يا غشيم، انت مش داخل على جواز وحدك الفلوس. ايوه ماني محتاجها دلوقتي برضو عشان الجواز. شيله من قدامها يا راجل، لقفل عليه الشركه وانزل فيه عجل. شركه يا راجل؟ شركه ايه؟ عدل في دكانه ويقول لي شركه؟ الله العظيم ما تمشي بقى يا رزق، خلي اليوم ده يفوت على خير. الامر لله. سرحان في ايه يا رزق؟ يا حمودة، هو انت كل حاجة لازم تعرفها؟ ما انا عارف انت سرحان في ايه، بس بلغيك. تعملش حدق وتقول لي عارف وحتى ابوك. انا مش سرحان في خطيبتي. امال سرحان في ايه؟ في العجز، العجز اللي كل يوم يطلع في العهدة، مرة سمنة مرة مكرونة، حتى الملح، الملح طلع فيه عجز. انا بتهيألي كده راجب بيغلطنا واحنا بنستلم البضاعة من المخزن. تجمعش وتقول احنا، لان انت اللي بتستلمها منه يوم ما انا بتأخر عن ميعاد الشغل. يوم ده انت بتتاخر كل يوم وعمرك ما جيت في ميعادك يا اخويا. وانت بقى تنتهزها فرصة وتستلم البضاعة وترصها في العربية، واني امضي وبس، واخر اليوم يظهر العجز. بقول لك ايه، يبقى راجب اكيد بيخم وهو بيسلمني البضاعة. يا راجل كان عملها مع غيرنا. امال العجز ده بيجي منين بس؟ بتبص لي كده ليه يا ريس؟ ها؟ لا لا مفيش، لا مفيش، بس عينك بتقول فيه. بقول لك ايه، لا يبقى يوم اخبر لو انت بتشك فيا وفاكر ان انا بسرقك. معقولة تعملها يا راجل؟ ده احنا واكلين عيش وملح مع بعض واكتر من الاخوات. ما انا بقول كده برضو. طب ده انا موتي وسمي القرش الحرام، ولو لقيته في سكتي هبعد عنه واغير طريقي. انا بقول كده برضو. نارك فل. حمودة، حمودة تنده لي يا رزق. انت تخفيت رحت فين؟ قلت ابص على عجل العربية على ما انت تسلم البضاعة للسوبر ماركت وتخلص نفسك. خلصت نفسك؟ لسه. طب خلص نفسك على مروح انفخ العجل، اصل العجل مهوي. يا راجل هو مفيش يوم ما تقوليش العجل مهوي. وانا هعمل لك ايه؟ العجل تعبان ومتولي مستخسر يشتري اربع فرق كاوتش للعربية. طب استنى اما حاسب السوبر ماركت ده واروح معاك ننفخ العجل. والزومة ايه بقى العطلة دي يا رزق؟ ما هو على ما انت تحاسب اكون انا فخت العجل ورجعت. احنا في عرض قرش انا وانت، وكل ما نوزع اكتر ناخد عمولة اكتر. خلاص يا حمودة روح انفخ العجل بس ما تتأخرش. لا مش هتأخر. اتفضل يا جامل. يزيد فضلك يا مرز. طبعا العريس لسه في الشغل. ما انت عارفه بيرجع ممسي. على العموم انا عملت اللي عليا، ولما يجي يقول له حماك فات على النجار له مشطب الموبيليا وعاوزنا نروح نشيلها. وماله، ما الشقه جاهزه اهي. الله الله الله الله الله، انا اصطبحت بوش مين على الصوب. طب وغلاوه سماح، ما تزعل مني ولا تغير دم. ليه بتنكشيني؟ ما انت عارفاني عصبي وروحي في مناخيري. انا قصدي يعني يا جمال شقتي واسعه وحلوه، ورزق وسمح لو اتجوزوا فيها حيونسوني، ولا لازم يعني شقة جديدة يعيشوا فيها لوحدهم؟ ايوة لازم، واحنا بقى اتفقنا على كده. طب وماله يا اخويا، على قلبنا زي العسل، بس اصل انا ورزق لفنا كتير ومش لاقين شقة على قد الفلوس اللي معان. ده الجمل راح لك البيت يا رزق. هو انت ما روحتش لحد دلوقت؟ روح ازاي بس يا سموحة، واني لسه ما خلصتش توزيع البضاعة اللي معايا. امال ايه اللي جابك دلوقت؟ يعني قلت افوت اسأل حماية فات على النجار ولا لا، وبالمرة بص بصة. تبص على ايه يا رزق؟ ابص على الحبايب. هو انت ناوية تقعدي معانا كتير يا حماتي؟ يوه انت مش بتقول وراك شغل؟ ما تشوف شغلك الاول وبعدين ابقى تعالى ارقي وصب العينك اللي شبه عينين دوت القز دي. اما مش كده يا اما؟ لا انا عارفه انت بتحبي فيه ايه يا خيبانتي. انا برضو انا شبه دوت القز. لا وانت الصادق، دي شبه عينين دوت القط. الله ده تهذيب بقى. اخس عليك يا رز، ما تكشرش قوي كده، ده احنا بنضحك معاه. طب قوليلي وابوكي راح للبيت ليه يعني؟ عشان يقول لك ان النجار خلاص شطب الموبيليا. يعني خلاص هنتجوز يا سماح؟ عاوز تتاكد؟ اسال ابويا وامي. هسالهم يا سماح، وقبل ما استلم الموبيليا من النجار هسالهم. في عجز اربع علب سمنه ماركه الحلوه. مضيع عليه ومراجع، ما هو لازم يرجع كل يوم بصنف عجز ويفور دمي. انا مستغرب العجز ده بيجي منين. اقول لك بيجي منين يا غشيم؟ يا عم لا تقول له ولا تقول لي، مضيني على عهده يا رجب الامر الله، مضيني. امضي يا رزق. انا لو البضاعه دي عهدتي كنت مضيت بدالك، اصلك صعبان عليا قوي. صعبش عليه غالي يا حموده، وربنا ينتقم من اللي سرقهم. حرام عليك، ما تدعيش عليه لا يكون صاحب عيال زي. ما تخلصونا بقى ونكش. اغش اديني منكشح. متولي بيه لابس ومتقيف كده ورايح على فين يا رز؟ لا ما هو النهارده بقى الحد يامه، وهاخد سماحه فسحها. اسم الله عليك، وناوي تفسحها فين؟ في جنينه الحيوانات، اصلي بقالي كتير قوي ما رحتهاش. وتلاقي سماح اخرى ما شافتهاش من وهي صغيره. ما بلاش يا رز، بلاش. ليه ليه بلاش يامه؟ خايفه يا ابني. من ايه؟ خايفه لا سماح تعاكس حيوان من اللي هناك ياخد على خاطره ويسيبها هي ويهبسك انت. يهبشني ازاي بس ياما وهو محبوس في القفص؟ وهو يعني القفص هيحوشه؟ بلاش يا رزق، بلاش يا ابني. ايه ياما؟ الله، هو مش كفايه انك مخوفاني من بني ادمين، كمان هتخوفين من الحيوانات. ما انا ما حلتيش غيرك وخايفه عليك يا ضنايا. ارحميني بقى، ارحميني انا في عرضك. طب عشان خاطري، عشان خاطري اتفرجوا من بعيد لبعيد على الحيوانات اللي في الجنينه، بلاش تقربوا ناحيتهم ولا تعكسوهم. حاضر. يحضر لك الخير يا حبيبي. استنى بقى لما اجيب لك الفخور. الرحمه يا رب. اي اي اي اي لا حول ولا قوه الا بالله. الله، مش تاخد بالك يا عم وانت ماشي؟ منهم لله اللي بياكلوا الموز ويرموا القشر في الشارع. اديني اتزحلقت وقعت على وشي. الحمد لله جت سليمه يا والدي. انت ما تعرفنيش، انا فرك، فرك توره. توره؟ لا انت باين عليك لا شفتني ولا سمعت عني. شايف القهوه اللي هناك دي؟ شايف قهوه. انا بقى بعود عليها دايما من يوم عجزت وصحتي راحت والحتة كلها عارفاني. ده انا كان عليا صحة يا ابني، كنت امسك اربع تنفار اخبط رؤسهم في بعض واسيح دمهم، وعشان كده سموني فرق تورة. لا لا لا لا، ده انت كنت بلطاجي بقى. فشر فشر، انا كنت في تيوة، وابويا كمان الله يرحمه كان في تيوة، ولنا الفخر. امال ايه؟ ويعني الفتوانه تفرق كتير عن البلطجه؟ ايه تفرق يا ما ابني، الفتوانه جدعانه مرجله، الفتوه ما يأذيش ضعيف، لا يقف في صفه ياخد حق المظلوم من الظالم، ياخد من غني ما بيزكيش ويدي فقير عشان يعيش، يحمي حتته واهل حتته بروحه ويبيع عليهم عمره. لكن البلطجه لا، البلطجه خساسه نداله جبن وقله ذمه. اللي اقول لي. نعم. انت ساكن في حتتنا دي؟ لا، دي خطيبتي واهلها هم اللي ساكنين هنا. تبقى 100% سمعت عن غبوش البلطاج اللي في الحته. ايوه سمعت، وربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. يا ابني ده جعوره وبس، ولو خدت منه حته السلاح اللي معاه ومتمنظر بيها يقف قدامك زي الفرخه الدايخه. ما هو صحه مفيش، والمخدرات اول باول بتاكل فيها. عارف انا عندي كم سنه؟ يعني 60 65 حاجه كده. يا اخي قول 80 85. بلدك الصحه وربنا طول في عمري لحد ما شفت غبوش وامثاله، عشان ساعه ما اموت اقول كنت فتوه وليا الفخر. ما تيجي اسقيك شاي على حسين؟ لا تشكر، اصلا اتاخرت على خطيبتي، اصلا رايح في الساحه. ربنا يجعلها وش ساعد عليك يا رب، وتعيشوا في تبات ونبات يا رب، وتخلفوا صبيان وبنات يا رب. لا ما تروحوش جنينه الحيوانات، روحوا الملاحه. الملاحه؟ الملاحه يا اما؟ يا حماتي حد ياخد خطيبته برضه ويروح يفسحها في الملاحه؟ مالها الملاحه؟ طب دي حتى هواها يرد الروح وفسحتها حلوه، على الاقل تجيبوا لنا كام كيلو سمك نتغدى بيهم كلنا. لا بقى انا مش رايحه الملاحه. ها يو، امال هنتغدى ايه يا سماح؟ سمك سمك سمك، هغديكوا سمك يا حماتي. يلا يا سماح يلا، هنروح الملاحه برضه يا ريس. ايوه كده وكده. بتقول لها ايه في ودنها يا ريس؟ بيقول لي يلا بينا على الملاحة. طب ما تتأخروش، أحسن الجمل لو جه وما لقاش الغدا هيتعصب ويخبط دماغه في الحيط يفلق. عاوز أقول لك كلمتين ومش عاوز حد يسمعنا. كلمتين بخصوص إيه؟ بخصوص البضاعة اللي بتتسرق منك كل يوم ويتخصم عليك تمنها. لا وساكت ليه؟ ما تقول يا رجب. حمودة. ماله حمودة؟ هو اللي بيسرقك. حمودة؟ حمودة قال لك كده بلسانه؟ هو برضه هيقول لي أنا بسرق رزق. الله، امال جبت الكلام ده منين يا راجل؟ في واحد شافه داخل محطة بنزين واخد بضاعة من العربية خباها عند واحد معرفته بيشتغل في المحطة. دلوقتي بس عرفت ليه يوماتي عجل العربية بيهوي. دي العربية كوتشها كله جديد. ماني عارف، بس لما حمودة يقول لي العجل مهوي لازم اصدق، لان هو السواق. لا واللي غيظني ان العجل كل يوم لازم يهوي. الله، مش يخلي عنده دم ويهوي يوم ويومين لا. على العموم انا عملت اللي عليا. لكن مين اللي قالك؟ اللي قال لي قال لي بقى يا رزق. ماني خايف لا تكون ظالمه وراجب. الله، ان بعد الظن اسم. انا بقول لك في واحد شايفه تقول لي ظن. اني اصل يعني بقول يعني ان يعني لا تقوله يا تعيد، انت حر عن اذنك. ده لو الكلام ده بصحيح يا حموده ده انا هعمل فيك عمايل. سامحوا يا ابني سامحوا. هسامحوا؟ ده اني مديون لمتولي لحد دلوقتي يا اما ب 800 جنيه 800 جنيه تمن بضاعه سرقها حموده. خليه يقبلهم على نفسه، هو الحرام بينفع. يا اما ماني لو ما خليتوش يلزم حدوده مش هيبطل يسرقني. انا خايفه بس يمد ايده عليك ويضربك ضربه كده ولا ضربه كده تروح فيها. لا لا لا، انا مش هضربه، انا هقفشه وهو بيسرق. ما هيزعل منك وياخد على خاطره ويعمل فيك مقلب كده ولا مقلب كده يأذيك. يعني اسيبه يسرقني؟ لا لا ما تسيبوش، انت بس شوفه وهو بيسرق من بعيد لبعيد، وبعدين قول لمتولي وهو يتصرف معاه. قولي هنفوت على مين الاول نسلمه بضاعته؟ لا، واحنا يعني مش هنسلم بضاعه لحد لما نظبط الهوا بتاع عجل العربيه. اطلع على البنزينه بقى اللي بتظبط فيها الهوا. العجل مظبوط مش محتاج ظبط. لا لا لا لا، انا شايف انه محتاج ظبط. لا مش عاوز اظبطه النهارده يا رزق. انا بقى نفسي اظبط الهوا النهارده وقبل ما نبتدي الشغل. خلاص انت حر. اطلع على البنزينه. هطلع على البنزينه. حاضر. مبسوط؟ اهم قالوا لك في البنزينه هو العجل مظبوط ومش محتاج زب. طب وانت زعلان ليه؟ اصل المشوار ما كانش له لازمه من اساسه. بالنسبه لي بقى كان له لازمه. على فكره انت بتشك فيا. اشك في نفسي يا حموده؟ دي معقوله؟ اصل معاملتك معايا اتغيرت الايام دي وبقيت بتدقق معايا في كل حاجه. لا لا يا راجل، دي تهيؤات. يعني ما انتش زعلان مني ولا شاكك فيا ولا بتقول لنفسك ان انا بسرقك؟ لا عيب عيب عيب يا حموده، ما تقولش كده يا راجل، انا ازعل منك. اصيل يا رز، اصيل والنعمه وربنا يديم المحبه. حموده انت جايبني هنا ليه؟ الله، انت مش قلتلي انك عاوز تفوت على النجار تربط معاه على شيل العفش؟ ايوه فكرتني راجل. وقف هنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. فينك عريس؟ ما حدش بيشوفك يعني. اديني جيت اهو يا اسطى فوده. طيب امضي هنا. امضي ايه؟ وانا كل اللي شوفني يقول لي امضي. الله، مش عاوز تمضي بلاش، بس بقى مش هتاخد النابولي. لا مش هاخدها ليه يا اسطى؟ ما انا بقول لك امضي على الكومبياله. بتقول لي لا؟ لا لا، انا ما قلتش لا، انا بس اختلط عليا الامر وافتكرتك متولي فيه يعني. اصل كل ما يشوف لي يقول لي امضي، مضيني على العجز. هي فين الكومبياله؟ ايه اتفضل. انت جدع، انت في حد متقصدك وكل يوم يسرقك؟ اظهر كده متولي بيه. مش عارف تقفشه؟ لحد دلوقتي مش عارف اقفشه. ولما بتتسرق حمودة بيكون فين؟ بيظبط الهوا بتاع عجل العربية. يا غشيم، وفي حد بيظبط هوا العجل كل يوم؟ ده أنا يعني بقول مثلا يعني. وحمودة فين؟ أنا هو متولي بيه، كنت بجرش العربية. خير؟ أنت بتكون فين ساعة ما البضاعة بتتسرق من العربية؟ قاعد في الكابينة مستني رزق لما يحاسب العميل اللي سلمه البضاعة. وتقعد في الكابينة ليه؟ أمال أقف في الشارع؟ أيوة تقف في الشارع وتلزق في العربية وتخلي عينك على البضاعة. دي عربية نص نقل مكشوفة، وأي حد معدي في الشارع ممكن يلهف منها حاجة، وأنت بسلامتك قاعد في الكابينة وبسلامته بيحاسب العميل. أنا ملياش دخل بحكاية العجز والسرقة دي يا متولي بيه، رزق هو المسؤول. يعني لو بعرف أسوق كانت المشكلة اتحلت. أنت هاوسة، معاك سواق بيوديك ويجيبك وبرضه بتتسرق، عايز تسوق العربية وتوزع البضاعة؟ فالح قوي يا خي. رجب جاهز يا متولي بيه. امضي يا رزق. كل ما اشوفه بيمضي على العجز قلبي بيتقطع. سلامة قلبك اخويا. يلا نكشحه. مبروك يا سماح، مبروك. الله يبارك فيك يا يما. على مهلكم على مهلكم اخوانا، ده دافع فيه دم قلبي. يو يخيبك، ده هيفضحنا وهو طلع على السلم ويسمع بينا الجيران. ما يقصدش يما. يا ابني خلي بالك، يا ابني خلي بالك، ده دي لسه ما دفعش بقيت ثمن الحرش وعليا كومبياله ب 650 جنيه للنجار. يا ابني يقصد بقى ولا ما يقصدش؟ رزق يا ريف. ايه يا سماح؟ انا جاي اهو. خير يا سماح؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت عمال تقوله وانت طلع على السلم ده؟ الله سماح مح، خايف على العفش. اصل ابوكي جاب اتنين عواطليه من على القهوه اللي قصاد البيت علشان يطلعوا العفش، ودي بقى مش شغلاتهم ولا يفهموا فيها، وبيخبطوا العفش بقى في الحيطان وهم طالعين. تقوم تسمع بين الجيران وتقول دافع فيه دم قلبي؟ قصدك ايه يعني؟ قصدك تعرف الجيران ان احنا ما قدرناش نشور بيتنا وانت اللي جايب لها العفش؟ حماتي يا حبيبتي يا حماتي، خوفي على العفش هو اللي خلاني اقول كده. يعني ما تقصدش؟ لا ما اقصدش. يا بني ادم يا بني ادم ارحمني ارحمني يا ابني، اللي بترزعه في الارض ده شقايا. وبعدها لك بقى يا رزق. بيستفزوني يا حماتي بيستفزوني. اسمع يا رزق، لما اقول لك قبل ما تعمل الدكور بتاع الشقه لازم تاخد رايي. ورايي انا كمان. وانا مش هقول رايي. كلكم هتقولوا رايكم، ولو حبيتوا ناخد راي الجيران وجيران الجيران ما عنديش مانع، مالي ملطشة. الله، انت مزعق كده ليه؟ ايه ده انت بتصغطني في فراخيري؟ بيضحك معاك يا ريز. ايوه بيضحك معاك يا ريز. كده تمام؟ هو ايه ده اللي كده تمام يا حموده؟ ايه اللي كده تمام؟ العفش يعني تمام ولا ناقص منه حته؟ طلعت السرير؟ ايوه طلعت السرير مع الجدع الطويل. طب هو فين؟ مانيش شايفه. انت هتكدبني؟ بقول لك طلعت السرير. لا بقى، انا واقفه على باب الشقه من ساعه العفش ما وصل، ما شفتش السرير ده ابدا دخل الشقه. فتشوني. نفتشك؟ ايوه فتشوني. اديني واقف قدامك اهو، ولقيت السرير في جيبي يبقى لكم الكلام. لا حلو، انا مش هفتشك انت، انا هفتش العربيه قدامي. حتى العفش طلع فيه عجز يا حموده. ده انت حرامي قريري واحنا ما نعرفش. ما تغلطش بقول لك يا جامد. ما غلطش، حاطط السرير فوق الكابينه ومغطيه بمشمع العربيه عشان محدش يشوفه وتلهفه وتقول لي ما غلطتش. مش انا اللي غطيت والله. مال مين يا لص؟ اللي حمله العفش من عند النجار. لقيته السرير اهو، كان عاوز يلهفه. السرير يا حموده، السرير، ما لقيتش الا السرير يا حموده. طب ده السرير اهم عندي من العفش كله. انت هتصدق يا رز؟ عينك يا جبايرك يا اخي، امسك قصاد يا رز، خلينا نطلع السرير في الشقه. محدش عاوز مني اي خدمه. انا عاوزك يا حموده. امر يا رز، مش عاوز اشوف وشك تاني نهائي. يلا مش هفهم الاول يا غشيم، ليه مش عايز حموده يسوق لك العربيه؟ يعني اصل احنا يعني بنتخانق كتير في السكه يعني، مش مستريحين مع بعض. والكلام ده ما قلتهوش ليه من زمان؟ ده حموده بقاله سنه وشويه شغال معاك. لما الكل طفح بقى كلمتك يا متولي بيه. كلمتك عشان نرتاح انا وهو. انت موافق على الكلام ده حموده؟ موافق يا متولي بيه. طب ما تفهموني، مين فيكم اللي مش مريح التاني؟ احنا الاتنين مش مريحين بعض. على العموم انا ما يهمنيش، يطلع معاك حموده يطلع معاك بلاميطه، انا اللي يهمني الشغل يمشي وبس. تاخد مرجاني يسوق لك العربيه؟ يا ريت يا متولي بيه. خلاص، من بكره يطلع معاك مرجاني يسوق لك العربيه. ومرجان ده كويس يا رزق؟ ده طيب وغلبان زي حالاتي وبيمشي جنب الحيط. اهو ده اللي هيريحك، اصل اللي يمشي جنب الحيط يبقى مش بتاع مشاكل ولا يحب المشاكل. قوم شوف مين بيرن الجرس. انا هكون مين يعني غير نسايبي؟ هتلاقيهم جايين يتكلموا في الدكور. يلا. اهلا اهلا اهلا، فضل فضل فضل. اخد بالك انت بقى يا ام سماح. ايوه يا اخو. اهدرت الميه دي لما نفتح لها باب على الصاله ونقفل الباب اللي فيها يدي واسع للمطبخ. طب بقول لك ايه، ما ندخل بقى الحمام في المطبخ ونلغي الحمام، يقوم المطبخ يوسع. والله فكرة، بس الحمام بقى مكانه يبقى فين؟ ولا ملوش لازمة؟ يا اما دول مش معبرينا خالص. انا لا شفت ولا حشوف. على فكرة انا ما بحبش كتر الكلام، انا بقول اهو. يا خبر، ده احنا دخلنا من غير ما نسلم عليه. بعدين تعالي بقى نبص على بقية الاوض. يلا يا اخوي. انا عارفه ايه اللي وقعك في الناس دول. نصيب اما النصيب. متغاظه يا ابني، متغاظه منهم غير نفسي كده امسكهم اعجنهم وافش غل فيه. ايوه ده حاجه تفهم. بقول ايه يا رز؟ قول يا حمايه، قول يا حبيبي. انا اتفقت مع ام سماح نهد القطين دول وندخلهم على بعض. نعم. ونهد الحمام والمطبخ وندخلهم على بعض. نعم. الله، طب والحمام يبقى فين يا اختي؟ لا مش لازم حمام. طب قول ايه قصدي؟ يعني مش لازم حمام الناحيه دي وخلوه الناحيه دي. نعم. الصراحه بقى يا جمل، الشقه دي عشان يتعمل فيها ديكور حلو ويشرف لازم تتهد كلها. اه، وتتبني بقى على مهلها وبراحتها، ان شاء الله تقعد سنه سنتين. الحيطه فين؟ الحيطه فين؟ الله الله الله الله الله يا مرجان، انت كل يوم تجيني متعور تعويره شكل ورابطها بشاش. بس المره دي باين عليه واكل علقه جامده. مش انا اللي اتضرب يا حموده. الله. اللي زيك معلش هو اللي اتضرب. يا عم روح، ده انت بتخاف من خيالك. الله، انت مش شغال مع حسن وحسن استلم البضاعه ورصيتوها في العربيه؟ واقف تعمل ايه هنا؟ اه صحيح، واقف هنا ليه؟ ما تروح على عربيتك واتكل على الله يا حموده. اطمن بس على رزق وامشي على طول. مالك انت ومال رزق حبيبي؟ حبيتك عقربه. الله، انت لسه زعلان مني؟ ده انا مش راضي امشي لما اطمن عليك. استلمت عهدتك ولا لا؟ بقول لكم ايه، هنا مكان اكل عيش، واللي استلم عهدته واتكل على الله يوزعها. بلاش على بند مار، يلا بلاش لمع الفاضي، انكشحوا. مرجان عاوز ايه؟ اوصف لك المنطقة اللي بيشتغل فيها رزق ولا انت عارفها؟ لا اخوي، انا بقى اوصفها له؟ انت مش عايز تنكشح ليه؟ اصل مرجان لسه جديد على المنطقة وعاوز اعرفه الطريق. ولا انت ناوي تغير السكة مرجان؟ قول لي يعني لو هتغيرها. ما تشوف لك حل في الجدع ده متولي بيه. عارف لو ما انكشحتش يا حمودة هعمل فيك ايه؟ اديني منكشح اهو، خير انت اعمل شر انت. وانتوا بقى مستنيين ايه؟ مش استلمت البضاعة عرز؟ ايوه ايوه استلمت. طب يلا وريني الهم، وياك بقى ترجع وتقول لي عندي عجز. ربنا ما يجيب عجز. بينا مرجان. بينا عرز. صدق مرجان، كل ما بص لدماغك وهي مربوطة بالشاش كده تصعب علي. ما يصعبش عليك غالي. يا راجل يا راجل، ده انا قلت لأمي انك غلبان زيي وبتمشي جنب الحيط وفرحت بيك قوي. التاريك عامل فتوة وغاوي خناق. يا عم مش انا اللي غاوي خناق. امال مينك برجان؟ مراتي. مراتي كل يوم تعمل لي مشكله مع حد من الجيران، واول ما ارجع من الشغل تسخنني واجري اجيب لها حقها من اللي زعلها، وارجع لها واكل علقه ما كلهاش حمار في مطلع، مع اني جت واللي شافني يقول يا ما هنا يا ما هناك. تاني لسه كنت هقول لك ازاي تنضرب وانت جت كده. يا عمنا يا عمنا، الخناقات مش عايزه جتت، الخناقات دي عاوزه قلب. وانت ما عندكش قلب؟ عندي رزق، بس خوف راكبه وهي السبب. هي هي مين؟ مراتي. اصلها لما تيجي تسخني على اللي زعلها تخلي الخوف يركب قلبي. ازاي؟ بعد ما تحكي لي الحكايه واعرف منها اتخنقت ليه، تقعد تقول لي ما انا عارفه، عارفه انك مش هتجيب لي حق من جوزها، اصلك بتخاف منه وبترتعش لما تشوفه، اصلك عارف انه لو ناولك كف هيكومك في الارض. وتفضل تسمعني كلام من ده لحد ما الاقي نفسي قدام جوز اللي زعلتها وهزقتها. وبيحصل ايه بقى لما تقابلوه؟ افتكر كلام مراتي والرعب يركب قلبي، وقف قدام منه برتعش وهو ما يصدق، ينزل فيا ضرب لحد ما اتكوم، والجيران يتلموا عليا ويشيلوني مرابعه ويطلعوني لمراتي. على فكره على فكره مرجان، ايه؟ انا برضه بيحصل لي اللي بيحصل لك ده، واول ما افتكر كلامها اموت في جلدي واخدها من قصيره وامشي جنب الحيط. وبتنضرب زي يا رزق؟ لا لا. ايه؟ لانني بقى ما بقربش من اساسه من اللي واكل حقي او بيهني. بس انا اعرف انك مش متجوز. مين هي بقى اللي اول ما تفتكر كلامها الخوف يركب قلبك؟ امي. خلي في قلبك رحمه. وانت مالك انت؟ مالي ازاي يا عباس؟ عاوز تكرش مراتك وعيالك من الشقه واسكت لك؟ ايوه تسكتي. ولو ما سكتتش هعصعلك لسانك. انا هظلم؟ قطع لسانك انت، امشي غور من وشي كده. صبرك عليا بس مرجان جوزي يرجع من الشغل وانا هخليه يفرجك ويمشيك على رجليك وايديك. خير يا حبيبتي؟ بتعيطش ليه؟ مرجان جوزي مال في الانعاش. مرجان ده في شيء ليه؟ النهارده كان بيقول لي اني قلبي حاسس يا رزق انني هدخل الانعاش، وهو دخل وكلامه اتحقق. انا السبب، انا السبب. الله، انت هتقفي تعيطي كده على باب الشقه؟ ادخلي لحد ما اجهز انا ورزق ونروح معاكي. يلا يا رزق غير هدومك بسرعة. حاضر يا أما. أقولك إيه، هو أنت عرفت العنوان إزاي؟ الله، هو أنا قلتلك حاجة هتخليك تعيطي بالشكل ده؟ أنا بعيط على فرجان، أصل الجيران لما شالوه مربعة من قدام شقة عباس اللي ضربه وجابوه شقتنا، آخر حاجة قالها لي العنوان بتاعك، وبعدها ما نطقش. لا ولا قوة إلا بالله، لا إن شاء الله حينطق، حينطق ويبقى حلو إن شاء الله. لكن قولي لي، هو عباس ده جدا؟ أبدا يا أخويا، ده معاه عصعص وما فيهوش زقة. يبقى فعلا زي ما قال لي مرجان. هو قال إيه؟ قال الحكاية مش حكاية جتت، يعني الحكاية حكاية قلب جامد، قلب جامد مش ساكن فيه الخوف والروح. الحمد لله. ألف سلامة. الحمد لله. طبعا لازم تحمد ربنا راجل إنك قمت بالسلامة وموقعتش كتير في الإنعاش. أنا من ساعة ما فقت وأنا بحمده، بحمده الحمد لله، وبحمده كمان إن أنا اتضربت وصبح حد أجازة. ما أنت عارف متولي ما بيرحمش اللي بيتأخر دقيقة عن شغله. الله، انت في متولي ولا في اللي انت فيه دلوقتي؟ سكتها يا رزق، سكتها. خلاص بقى نظرة، خلاص. صوتها بيقلب عليا المواجع وبيفكرني بالحزام. حزام ايه يا ابني؟ الحزام اللي ضربني بيه عباس لما عدا من العافية. بقولك ايه، هو ضربك بالحزام؟ انا كل ما اصرخ واقول حرام كفاية الحزام هيتقطع، يزيد فيها ويزيد فيها ضرب. اهو الحزام اتقطع وخسر ثمنه. حزام ايه بس اللي انت قاعد تتكلم عنه ده يا مرجان؟ سكتها يا رز، سكتها. صوتها يا نظمة يعذبني. ما تسيبيه يتكلم على راحته واسكتي شوية يا نظمة. ما هو هيجنني، ازاي بس عباس المعصعص ده يضرب الجتة ده؟ لا، واللي انا خايفة منه ان عباس بقى يلطش له وهو طالع وهو نازل ويعمله ملطشة. شايف يا رزق، بتسخني بتسخني يا رزق وانا راقد في المستشفى. خلاص خلاص يا نزلة، خلاص ما تخفي شوية بقى، الراجل متضعضع يا اختي. بدل ما تسخني خافي عليه مثلا، قولي له يمشي جنب الحيط ويبعد عن المشاكل. هو اللي زي جوزك ده ولا اللي زي رزق له في الخناقات والمشاكل؟ ده احنا يا اختي غلابة وعاوزين نعيش من غير ما حد يحس بينا. ايوه، قسمي يا اما قسمي. بتكلم غلط انا يا رزق؟ لا، انت بتتكلمي صح وحتفضلي تتكلمي صح كده لحد ما تشوفيني رائد رائدة مرجان. فاكيد يا طيبة وليا طيبة والعجل عجبي. ايوه جاي اكلي شاي يا مشمش. وعندك واحد جاي للمعلم فرج يا مشمش. نعم يا معلم. من ده لغبوش من عليا يا معلم. عاوز ايه يا فرج؟ معلم فرج يا غبوش، كان زمان وجبر، بلاش قله حياه والزم حدودك، هات من الاخر يا فرج. هما كلمتين مفيش غيرهم، ما تاذيش الضعيف وانصف المظلوم. ودي مين بقى بيغنيها؟ الله، بلاش تريقه يا غبوش. انا مش بتريق، انا بتكلم جد. اول مره اسمع ان في اغنيه اسمها ما تاذيش الضعيف وانصف المظلوم. دي مش اغنيه يا غبوش. تبقى فيلم. تفايس سلمة دي. انا بحاول اصلح فيك وعلمك الجدعانه والمرجله، لكن مفيش فايده. انا بزرع في ارض ملحه. زماني غير زمانك يا فرج، وانسى بقى وارحمني وارحم نفسك. قال ما تأذيش الضعيف وانصف المظلوم. حلوة حلوة منك يا فتو زمانك انت يا حلو. ايه ده انت ما لبستيش ليه يا سماح؟ وانا مش متفق معاك يعني اننا حنروح السيما سوا؟ لا بلاش بقى النبادي يا رز. وبلاش ليه؟ من غير ليه. ونزومها ايه السيما بس يا رز؟ ما احنا عندنا الفيديو والتلفزيون. النهارده لحد يوم اجازتي ومن حق اخد خطيبتي ونخرج نتفسح. قلت لهم كده قالوا لي لا. ايوه لا يا سماح، تعوزين الناس تعملنا البنا ببقها. الله، ده كلام جديد بقى واول مره اسمعه. جديد ولا قديم، الناس ما بتسيبش حد في حاله، واحنا بقى ما بنحبش حد يتكلم علينا. طب ما انا كنت بخرج بيها كل يوم حد، ايه اللي جرى بقى؟ ما جراش حاجه يا رز. اسكت انت يا سماح. شوف بقى لما اقولك. قول اخوي. عاوز تخرج انت وخطيبتك انا ما عنديش مانع، بس بقى مش كل حد تخرجه. مش فاهم يعني حد وحد لا. فاهم حاجة سمح؟ يعني حد فيه وحد مفيش. فهمتها ولا لسه صعب عليك؟ مرجان يقطع مرجان وعيشة مرجان وسنين مرجان. عاوزة ايه يا نازلة؟ بص بص الربع جني ده عامل ازاي؟ ومين قالك بس ان ده ربع جني؟ ده حتة ورقة دايبة وما عليهاش اي كلام ولا اي صور. طب روح بقى يا اخويا ارمهوله في وشه. هو مين يا نازلة؟ الخضري ادهولي غصب عني، رميته في وشه شتمني. هاتلي حقي بقى يا مرجان. يا نازلة يا نازلة حرام عليك يا نازلة، ده انا لسه خارج امبارح من المستشفى ولسه راقد في السرير. يعني تهزق وتقول لي راقد؟ كده قطعت الربع جني. مش مزعلك انا اصلا، اديني ريحتك منه. والشتيمه يا اخويا اللي شتمها لي الخضري. يوم ولا اتنين يا حبيبتي اشم نفسي وهروح له يضربني واجيب لك حقك انا اصلا. يما انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ بعيط على بختك المدوحس يا ابني. ما انت عارفه انه مدوحس من زمان، بس المره دي دوحس بالقوي يا رز. ايوه حد يقول كده يا اخواتي؟ ياكلوك لحم ويرموك عظم. ده انت جايب لها شبكه بالشيء الفلاني، جايب لها هدايا ما تتعدش، ولا الفسح اللي انا فسحتها لها، ولا اللبس اللي جايبه لها. كل ده يهون يما الا العفش. العفش ده اللي دافع فيه دم قلبي. هو انا اهرني وحرق دمي الا العفش اللي ودوه شقتهم بصنعه لطافه؟ دول غصبوا عليها يما ترمي الدبله في وشي، وقبل ما مد ايدي عليها واخدها من على الارض لقطها الجمل وحطها في جيبه وهو بيقول تنفع. ما هو لو كنت غلطت في حقهم ولا عملت حاجه تستاهل عليها يكرشوك ويفشكلوا الجوازه كنت قلت معلش. اما اما دول اتلككوا والكنيسه والميه نظيفه والنيه نظيفه والحجر عجبي. ايوه جاي تحب اجي معاك اجيب لك حقك منهم يا رزق. انا مش جاي لك عشان كده يا معلم فرج، انا جاي لك تشور عليا وتقول لي اعمل ايه مع اهل خطيبتي. لو كنت بصحتي زي زمان كنت جبت لك حقك مسافه ما تشرب الشاي وانت قاعد زي ما انت كده في القهوه. معلم فرج انت لو كنت بصحتك ما كنتش حجيلك ولا اقولك شور عليا. ايه يا رزق ليه؟ ده انا ما قصدنيش مظلوم وما جبتلوش حقه من الظالم. ما هي دي الجدعانه والمرجله اللي كل الناس كانوا يعرفوها عني زمان. يا معلم فرج انا عاوز ارجع حقي بنفسي. يبقى خدهم بالهداوه هياكلوني. خلاص خش فيهم بقى بصدرك وخلي حسك عالي. ما هو صاحب الحق ما ان معلاش صوته وطلب بقلب جامد يتاكد. انا قصدك في خدمه يا غبوش. خير يا جمل؟ بنت كانت مخطوبه لواحد ما يسواش حاجه وفكنا الخطوبه وكل يوم يجي يقفلنا ويفضحنا قدام الجيران. وما قلتليش ليه من زمان؟ طب ده انا بعز الاصناف دي. ما انا قلت هت وما تهتش، جيت استنجد بيك يا غبوش. ولي عليه بس وانا ريحك منه وريحه منها. تريحه منها؟ هي مين ده يا غبوش اللي هتريحه منها؟ الدنيا يا جمل. افتحوا الباب افتحوا الباب يا حراميه افتحوا الباب يا نور افتحوا الباب افتحوا الباب افتحوا الباب يا اللي ما تخافوش ربنا افتحوا الباب. الله ده جايب لي معاك واحد صاحبك وماله؟ اتفضلوا جوه ونتفاهم. اتفضلوا في الصالون احسن. مرجان ده كمين يا مرجان. كمين؟ ومين اللي قاعدين جوه الصالون ده؟ انا غبوش. ما سمعتوش عن غبوش؟ تعرفه رزق؟ ده البلطاجي. البلطاجي اللي حكيت لك عنه. مرجان خش فيه بصدرك. انت جيت صدري مين يا عم؟ صدري تعبني. بقولك ايه، احنا دخلنا شقه غلط ولا ايه؟ على فين يا حلوين؟ ما بدري. لا ما يصحش، لازم تشربوا حاجه. القهوه الساده يا سماح. مالكم في بترتعشوا كده ليه؟ بس أرضي الأرض طايلها كهرباء. حد يكلم كوبانية الورا. اخوانا الفولت عالي قوي. انا الكوبانية يا حلوين. اسمك منك لو انت اسمك ايه؟ انا ولا هو بقولك انت انت ايه انت انت اسمي رز رز اسمي رز رز الفار فار فار ايوه الفار فار. وترى بيه بقى الرزق الارض ولا يعرفها باشا. تشابه في الاسماء وهي كلها ارزاق. انا اذنت لك تتكلم. في حاجه طرقعت. لا ما تاخدش في بالك ده قفايا. بسم الله الرحمن الرحيم. جمل البيت اتهز. اصل غبوش ايده طرشه. ربنا يكفينا شر. انت لسه شفت حاجه؟ حاطت ايدك على قفاك ليه يا رز؟ لا ده لا ده لا ساندو ساندو لا يقع. طب شيل ايدك من عليه لرزعك ألم. ألزق وشك في قفاك. تسمع الكلام وشيل ايدك من على قفاك زي ما بيقولك. ما يمكن مستغني عن عمره. سيبه مرجان. هو قفاك بيوجعك قوي؟ وانا اعرف منين ما طلع في ايده. بس منك له. حاضر يا باشا. انتوا جايين هنا ليه؟ جايين يضربوني يا غبوش انا ومراتي وبنتي وفي بيتي. وبيتفقوا علينا يا غبوش. اكملنا احنا غلابة. هو الجواز بالعافية يا ناس. ده القلب وما يريد. ويا كده يدلوا عفش وحبته ولا شفنا منه حاجة. الناس دي بتكذب ولا كلامهم مظبوط؟ كلامهم مظبوط ولا شاهد. الله دي رسالة بقى. دي بلطاجة بقى. رزق كلم رزق كلم. ده انا مرجعان يا رزق. انا حرميكم من بير السلم واللي مينتهيش اجله لان لسه له عمر. هنا ما يخطيش ولا يعتل. ده لو فيه عمر. خفوا نفسكم معايا واللي عفاقه من قفاه يبقى في ايدي زي الريشة. وعلهم من قفاهم كده ليه زي الفراخ؟ عشان يريحهم من الدنيا وبلويها. مكتوب لهم بقى انا لله وانا اليه راجعون. قايم رايح فين يا رزق؟ افتح الباب يا ام. يا ابني ده انت رجليك الاتنين مفقفقين. هتمشي عليهم ازاي؟ طيب ايه ده بقى؟ مين يا ام؟ خليك مكانك او هتتحرك. انا جيالك. طيب ايه مفيش؟ اتفضلوا. مفيش وشكم ولا القمر. اعذرها يا جمل. ما احنا برضو غلطنا في حقهم ولازم تاخد على خاطرها مننا. انتوا جايين ليه؟ ندخل الاول يا مرزي وبعدين نتكلم. اتفضلوا. يزيد فضلك يا حبيبتي. مساء الخير يا عريس. ميمي مين دول يا اما؟ ايه مش فاكرنا يا رز؟ افتكركم ازاي بعد ما فقدت الذاكرة على ايديكم؟ جيتهم دي وراها حاجة يا رزق. هنكذب ونقول لا؟ طبعا وراها. وراها كل خير يا ام رزق. حد فيكم يتكلم بسرعة ويقول لي في ايه؟ جايين هنا ليه؟ عاوزين مني ايه؟ طب اهدى بس اهدى وامسك اعصابك واحنا هنقول لك كل حاجة. معذور يا ام سماح. ما احنا قلينا اصلنا معاه وعملنا معاه كم منظر يحرقوا الدم. بس مهما كان احنا برضو اهل. اما انت فاهمة حاجة اما؟ انا لو فاهمة كنت وقفت مبلمة كده. ما تدخل في الموضوع بقى يا جمال وهدي. شوف يا ابن الناس. النفس امارة بالسوء والبني ادم ما يملاش عينه للتراب. واحنا طمعنا في العريس الغني وقلنا نجوزه لسماح عشان فلوسه. بس النصيب غلاب. ما هو لو ما كانش النصيب غلاب كنا قدرنا نميل دماغ سماح ونخليها تتجوز العريس الغني. لكن ابدا راسها والف سيف لا تتجوز رزق. وليل ونهار ليل ونهار ما نسمعش منها غير رزق الرزق الرزق الرزق. قلنا ما بدهاش بقى. دي بنتنا الوحيدة وحرام علينا لما نكسر قلبها. رحنا كرشين العريس الغني وقلنا نيجي نستسمحك ونبص دماغك ونقول لك حقك علينا. اهو البوز ده هو اللي مخوفني يا ريت. ما خلاص بقى يا حبيبتي، المسامح كريم. على العموم احنا عملنا اللي علينا، هم احرار بقى، عاوزين يسامحونا ويمدوا ايديهم في ايدينا يبقى جزاهم ربنا خير، مش عاوزين عذرهم وياهم. يا رزق يا رزق. ايه في ايه؟ حط ديلك في سنك ووراها عدل. ليه يا برجان؟ غبوش جاي على هنا. غبوش غبوش, غبوش. الحيطة فين؟ الحيطة فين؟ امسك اعصابك امال يا جمل وسيبك من الحيطة دلوقتي. اجري بسرعة برجان، اجري بسرعة. لا لا لا، انا في عرضك، ما سيبناش لغبوش لا يكون. لو مشيت سامحها تطير من ايدك، انا بقول لك اهو. هي الحكاية ايه بالظبط؟ يا عم اجري وبعدين اتكلم. الله، في يا رز انت بتمنح ليه كده؟ استنى بس، انا هفهمك على الحكاية كلها يا رز. تفهمي ايه يا مسموزيل؟ انت هنا بتعمل ايه يا رز؟ البيت ده بيت خطيبتي اللي هتبقى مراتي. سامع بقول لك ايه؟ بتقول مراتك؟ لا بقى، وان منت. مفيش ولا منت، انا مش منبه عليك انت وهو، ما تهوبوش هنا. في حاجة بتخبط في حاجة تانية يا ام سماح. ايوه، دم يخبط رصهم في بعض يا اخويا. ابعد ايدك عنهم، انا بقول لك اهو يا غبوش. لاجل الورد ينسق العليق. ماشي يا مزمزين، يلا غوروا من هنا، يلا. قوم غار ونقفل علينا الباب. افهم بقى يا جمل. تفهم ايه يا غبوش؟ افهم ايه اللي جاب رزق هنا؟ قوليله انت يا ام سماح. ما هو عارف ان رزق متعلق في سماح، وسماح متعلقه في رزق. الكلام ده كان زمان. لا يا غبوش، ده لحد دلوقت والبكره والبعد كمان. تحبيه تكرهيه، هتجوزك يعني هتجوزك. روح يا اخويا شوف لك واحده بلطجيه زيك اتجوزها. يلا يا بلطجي. بس خراسي، ده انا اتفلك هنا مكان ما انت واقفه. سامعين بيقول لي ايه؟ لا ده بيضحك معاك يا سماح. ايوه يا سماح، بس هزاره ثقيل حبتين يا اختي. انتوا خايفين منه ولا ايه؟ خايفين ايه؟ مين اللي قال كده؟ ونخاف منه ليه؟ هو ماسك لنا زله يعني ولا ايه؟ جمل. ايوه غبوش، اخطف رجلك لاقرب مأذون هاته. واصطلقت اتنين من بتوع القهوة وانتوا طالعين عشان يشهدوا على جوازي من سماح. اما ادخل انت جوه يا سماح. اترزع هنا. اي شعري، خليني اسيب شعري. عيب كده يا بوش. اخرس وانت كمان اخرسي. وانا قلت حاجة يا اخويا؟ مستني ايه يا جمل؟ ما تجري تجيب المأذون. ما انا هجيبه يا غبوش. ما كفاياك بقى يا ابني. سيبيني يا اما، سيبيني انفس عن نفسي، سيبيني. ده انت من ساعه ما رجعت من عندهم وانت عمال تنفس، كفاياك بقى تنفيس. غصب عني يا اما، غصب عني. والدموع دي كلها كنت محوشها ازاي وفين؟ دي زي ما تكون بتعيط على حاجه زعلتك وانت في اللفه. اول مره تفهميني، اول مره تفهميني وتحسي بيا يا اما. قصدك ايه يا رز؟ قصدي ان انا مش بعيط علشان سماح خطير مني وغبوش هيتجوزها. لا يا اما، انا بعيط على سنين عمري اللي عشتها في الجحر وضاعت مني. مالك يا رز؟ مالك يا ابني بتتراش كده ليه؟ مش سامعه يا اما، دي خبطه غبوش. هي دي خبطه غبوش؟ ايوه يا اما، هي قلت لك غبوش. بلاش يا رزق، بلاش يا ابني. يا ريتني يا اما ما عملت له المحضر. هتفتحوا الباب. الله، ده صوت المعلم فرج توره. احمدك يا رب. الحمد لله. ايه استنى على ما تفتحوا الباب يا رزق. لا اصل احنا يعني افتكرناك بلا مؤاخذه غبوش خلاص اترمى في الحجز. وبكره هيتعرض على النيابه. هو عرفت الاخبار الحلوه دي منين يا اخويا؟ الاخبار جاتني وانا قاعد على القهوه وقلت اجي ابشركوا. وغلاوه رزق عندي لحليلك بقك وحالا دلوقتي. يعني خلاص غبوش انزح من سكتي؟ هو كده؟ انزح من نص السكه. الحمد لله. وباقي نص في ايد المحكمه. خد يا اخويا اشرب ومتع نفسك. اشرب. ايه ده؟ انت جايبه لي شربت ملح؟ يا لهوي، يبقى من لهوكتي حطيت لك ملح في الشاي بدل السكر. هات يا اخويا هتعمل لك غيره. ها بقول لك يا معلم فرج، ايوه فكرك يعني ان غبوش هيطول لحد المحكمه ما تحكم عليه وتسجنه؟ لو قال لهم على مكان سماح ممكن النيابه تفرج عنه بقرشين لحد ما يتحاكم. وانا اعرف سماح فين؟ ولا انت صدقت انه خطفه بجد يعني؟ ماني قصدي اقول طول ما سماح مستخبيه غبوش هيفضل محبوس. ماني متفق مع الجمل ان سماح ما تظهرش ابدا الا لما غبوش يتحكم عليه بالسجن. ايه اللي جابك من عند خالتك يا سماح؟ اتخنقت من الحبسه ياما، اتخنقت خلاص. الحبسه احسن ولا جوازك من غبوش احسن؟ هو انتوا يعني تغلطوا الغلطه وعاوزيني انا اللي اتحملها لوحدي؟ ما احنا متحملينها معاك اهو. يعني ايه بقى؟ عاوزيني استخبى عند خالتي العمر كله عشان حضرتكم خايفين من غبوش؟ وبعدين بقى انا عاوزه اشوف رزق، وحشني. ما تشوفيش وحش يا اختي. يما بقولك وحشني. الله بقى برضو ما تشوفيش وحش. حد شافك وانت جايه على هنا؟ لا ما حد. طب خدها بقى يا جمل، رجعها بيت خالتها في السر وهو حد يشوفكم. لا مش راجعه بقى. ها يا بنتي، رزق عامل قضيه لغبوش ومتهمه انه خطفك وانقبض عليه فعلا، وهيتعرض النهارده على النيابه وحيتحول على المحكمة. يعني لازم تختفي عن عينين البوليس لحد غبوش ما يتسك حكمه ونخلص منه. أعمل فيك إيه دلوقتي ناصر؟ أعمل فيك إيه؟ يوه ولا مالي يا مرجان؟ أيوة، كل مرة تطبخيني طبخة صودة وأنا اللي أعفيها، وفي الآخر تقوليني أعمل إيه يا مرجان وأنا مالي يا مرجان؟ هو أنا يعني اللي أفرقت عن غبوش؟ لا يا أخت، أنت اللي قبضت على غبوش، قصدي انت السبب في القبض عليه. يعني رزقي كان مستني لما اقول له روح اعمل محضر بالكذب ضد غبوش؟ ايوه كان مستني. لا بقى ما كانش مستني، ده راجل صاحب حق وحقه ضايع وعاوز ياخده. خلاص ملصتي نفسك منها. اعمل انا ايه دلوقتي يا نازله؟ اروح لمين ولا استخبى فين؟ قوليلي. اقول لك يا مرجان؟ لا اعملي معروف، ما تقوليش يا نازله. اوعد. ايه ده نازله؟ شوفي مين بسرعه. ولو كان غبوش؟ وهي دي عايزه سؤال، قولي له اتفضل. بجد يا مرجان؟ بجد ايه؟ ما انا لو قلت لك صريحه هتقولي له اتفضل. غوري بقى من وشي يا نازله. مرجان فين؟ ها؟ مرجان فين؟ عاوز ايه مني تاني؟ عاوز مني ايه؟ اسمع بس لما اقول لك على اللي حصل. اللي حصل انا عرفته خلاص. طب والعمل؟ مرجان احنا دلوقتي في خطر يا مرجان، نعمل ايه؟ انا اقول لك. لا بلاش بلاش، انا في عرضك. تعال معايا يا مرجان. اقول لي بس هنروح فين؟ تعال بس ما تخافش. الله، مش تقولوا لي رايحين فين عشان لو غبوش جه سأل عليكم اتصرف. شايف شايف اللقم بتاعها؟ عايزه تعرف احنا رايحين فين عشان لما يجي غبوش تقول له على مكاننا. يا مرجان سيبك منها وامشي. امشي بقى، اديني مسيرتك اهو. اسقوا مرجان فين؟ ما نعرفش. يبقى ما بدهاش بقى. هتعمل ايه يا غبوش؟ احبسكم زي الفيران في الاوضه دي. واحنا ذنبنا ايه؟ بس يمي. بس ولا كلمه. ما تروح يا اخويا تتشطر على رزقي ومرجان. ما بلاش بلاش. ايه بس؟ بلاش تقولي له كده، لا يتشطر عليه. اقفلي بقك انت وهي. اه يا اخويا قدامي. طب ما تزعقش. اقفلي بقك. اديني قفلت بقي. ادخلي وراها يلا. ده ظلم ده. نعم. ما تاخدش على كلامها وتزعل نفسك ولا تهر روحك يا سبع. انت ناوي تحبسنا في الاوضه دي كتير؟ انت وحظكم بقى. غبوش عاوز ايه؟ وحياه غلاوتك زق لنا المفتاح من تحت عقب الباب. ده حلوه منك دي. غبوش في ايه تاني؟ والنبي في اجنه في درج المطبخ الاولاني، هاتها لي بسرعه، فوتها لي من تحت الباب. وعاوزاها ليه؟ اهرش بيها ظهري. لا ده انتوا مصايب. انا ماشي، وعلى الله واحده فيكم تصرخ ولا تصوت وتقول للناس الحقوني، هحش اجالها. سبعين سمعين. ايوه ايوه. متولي بيه؟ ايه مفيش. السلام عليكم. ايه اللي معادك في المكتب؟ ايه ما وراكش شغل؟ العربيه عطلت، وديتها تتصلح عند الميكانيك. على فكرة انت شغلك معانا في الشركة واقف عليها بخسارة. انا متولي بيه؟ معلينا، مش وقته الكلام ده. قول لي رجب. ايوه متولي بيه. حد سأل عليه وانا مش موجود؟ لا. احسن. بس في واحد اسمه غبوش جه سأل على رزق. غبوش؟ ايوه ايوه غبوش. وما قالكش عاوز رزق ليه؟ لا ما قالش. طب روح شوف شغلك دلوقتي. حاضر حاضر يا متولي بيه. تعرفوا غبوش ده متولي بيه؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه، ده بلطجي ورد سجون. وعاوز ايه من رزق؟ عايز ياخد اجله. وهيك والميه نظيفه والحاجه العجمي. ايوه جاي. غبوش فين؟ اسال فرج. هو انا كل ما اسالك عن غبوش تقول لي اسال فرج؟ امال انت شغلتك ايه هنا؟ اهواجي. وفين فرج؟ اهو هناك. تعالى يا توربيني تعالى. غبوش ده بقى حكايته ايه؟ هو قطع رجله من القهوة. طب يا ريت، دي الناس كلها نفسها الارض تنشق وتبلعه. عامل قلق في الحتة. هو بيسيب حد في حاله. بقاله قد ايه ما بيجيش القهوة؟ مش كتير، اصله مشغول اليومين دول بحكايه رزلة شوية. ده انا ما صدقت عرفت ان طلع من الحبس وخد افراج. ما هو لو تقولي عاوزه ليه ابلغه ووفر عليك المشوار. انا مش عايز ابلغه كلام، انا عايزه هو بشحم ولحم. سامحني، اصلا انا ليا وجهه نظر فيها حاجه لو اعرفها. طبعا فيها، بس انا عايز اخدمك. سامحني فارق واسمعني. ما بدري، انا عاوزك تقول لغبوش لو شفته التوربيني ما بيقفش على محطاه ولا يعرف يهدي لو قام قومته، وروح له بالحوس. برجان، ايه رايك يعني لو سيبنا الشقه دي وشفنا غيرها؟ الله، طب ونسيبها ليه يا رز؟ مش عارف، أنا قلبي بيقول لي إن غبوش هيعرف مكانها. دي نجوم السماء أقرب له من الشقة دي. طوعنا مرجان، أنا ساعات قلبي بيقول لي على حاجات كده وتطلع صح. الله، أنت عاوز تشحططنا وبس يا رز. ما تخلينا مخفيين في الخن ده لحد ما غبوش يجيله شوطة ولا نعرف نولنا على إيه. يعني بلاش نغير الشقة. شكلها كده لازم نغير الشقة. جالك كلامي حلو؟ جالك كلامي؟ هو غبوش ده جبنا مصور، مفيش حاجة تخفى عليه أبدا. طب روح افتح الباب. ايه يا نازلة؟ يا راجل أنا مش نازلة، مش نازلة يا مرجان ميز. ما أنا عارف إنك مش نازلة، بس فكرتني بيها. ما أنت عارفها رزق بتعزني قوي ودايما رمياني في التهلوكة. طب روح افتح الباب لا يكسره. افتح الباب يا رزق، أنا حمودة. حمودة؟ طيب الله. حمودة بصحيح. بالحضن يا رز. بالحضن اخوي، وحشنا قوي. الهي تشوف وحش. بالحضن يا مرجان. كفايه كفايه حمود عشان بقرف. الله كريمك يا رب. خلاص ده انا بحضنك يا اخي لانك وحشنا قوي، وانت كمان يا رز وحشنا قوي. وحشنا قوي يا اولاد الايه. الحق مرجان، ده مصمم ان احنا وحشينه قوي. لو كذاب ما كنتش لفيت عليكم لحد ما اعترت فيكم. واعترت فينا ازاي يا حموده؟ حبايبي كلهم حبايبي. مين دول يا حموده؟ سمسرة المفروشه رز، مفيش حد فيهم مش حبيبي. لفيت عليهم واحد واحد لحد ما واحد فيهم هو اللي قال انكم هنا. وتعب نفسك ليه يا حموده قوي كده؟ وحشنا يا مرجان. بس احنا بقى مش عاوزين نشوف وشك يا حموده. ليه بس يا رز؟ لا اخويا، ده انا غلبان وماشي جنب الحيط. بقول لك ايه، ما تجيبش سيره الحيطه دي قدامي. جاي ليه يا حموده؟ الله، ما قلت لك يا مرجان وحشني. اقول لك ايه يا حموده؟ ايوه. حد شافك وانت جاي على هنا؟ حد زي مين يا رز؟ حد؟ اي حد؟ لا ما حد شافني. بس انتوا ليه حابسين نفسكم في الشقه دي؟ خايفين من متولي؟ احنا مش خايفين من حد ولا يهمنا حد. طب ولازمتها ايه الحبسه دي؟ بنستجم يا اخي. بنغير جو. دي شقه متطرفه وفي حته ما يعلم بها الا ربنا، ولا تنفع يتغير فيها جو ولا تنفع الاستجمام. جاي ليه يا حموده؟ الله، انت علقت ولا ايه يا مرجان؟ كل شويه هتقول لي جاي ليه يا حموده؟ ايوه جاي ليه يا حموده. طب بسم الله بقى. اوعى كده يا مرجان. ايه ده فيه؟ اوعى لما رص الاكل اللي انا جايبه لكم معايا. ايه ده؟ فراخ؟ احمدك يا رب. انا جيت. قال هلالك يا غبوش. ايه ده، كنت فين يا اخويا المده دي كلها؟ ده احنا قلقنا عليك. كلام زي اللي بصحيح. ده مش مصدقنا. طب ده احنا بنعزك معزة. بطل بقى، خلينا اقول المفيد. قول يا اخويا قول. بعد ما دخت السبع دخات على رزق ومرجان ويا ايست، عرفت عنوانهم من واحد ولا عرفه؟ لازم بقى احنا نعرفه. اسمه ايه يا غبوش؟ مش شغل. اسكت اسكت انت يا جمل. سكت. عارفين بقى انا جاي ليه؟ لا يا اخويا ما نعرفش. اعرفكم رزق، وعرفت مكانه هو مرجان، والليلادي هخلص عليهم. فاضل بقى سماح. مالها سماح يا غبوش؟ عاوز اعرف مخبينا فين وتدوني العنوان. طب وانت عاوز العنوان ليه يا اخوي؟ لا حلوه منك يا ام سماح. حد فيكم ينطق بسرعه ويقول لي هي فين؟ انت فاكر اننا نعرف مكانها؟ ان شاء الله نعدمك ما نعرف. لا انا غبوش اللي يقتل وما يهمهوش. بقول لك ايه يا فارق؟ قول يا غبوش. لو التوربيني ده جاي القهوه تاني وسال عليا، قول له غبوش بيقول لك على ما في خيلك اركبه. الكلام حيزعله منك. هيزعل ولا يضرب دماغه في حيط؟ ما هو لو التوربين زعل على زعله منك، عينه اليمين هتقفل وما يشوفش قدامه، وانت عارف كده كويس. الكلام ده ياكل منه واحد زيك، لكن انا لا يا فارغ. خلاص انت حر. ايوه حر. طب الله، بقول لك ايه، ما تعطلنيش بقى، انا مش فاضيلك. ماني عارف انك مستعجل، وعشان كده عاوز اسالك رايح فين ومستعجل ليه. يا حلوه منك يا فارغ، خور من وش السعاده بقى غور. هي الشقه دي اللي فيها رزق ومرجان؟ هي بعينها. طب رن الجرس. لا انت اللي ترن الجرس، لان المفروض رزق ومرجان ما يشوفونيش معاك. طب تكل انت على الله. ماشي. ده ما حدش بيرد، يمكن نايمين على ودانهم. ده بقى ما بدهاش. اطلع من الجحر انت وهو. انا جيت يعني ما حدش رد. ايه الحكايه؟ ما بدهاش بقى، ادور عليهم بنفسي جوه الاوضه. مفيش حد. برضو مفيش حد. كده يبقى الحكاية فيها إن، ولازم أعرفها بالظبط من حمودة. ويا ويلو يا ويلو لو كان لعب بي. طيب طيب أفندم، التاكس واقف تحت. يهو احنا مالنا ما يقف. شايفين دي مطوة يا اخويا، مطوة. حلوة منك دي يا ام رزق. حد بقى يشاور لي على الاوضة اللي فيها سماح. اهي يا اخويا اللي قصادك عدل دي. اهي دي بقى احلى واحلى يا ام رزق. الحقوني. صرخة تانية ولا كلمة تانية هحش اجلك. قدامي واخدها على فين؟ واخدها على فين يا غبوش؟ على عش الحب. والعنوان اهو، خد امسك العنوان. هات يا اخويا هات. طبعا انا مش قليل الاصل. ينقطع لسانه اللي يقول عليك كده يا اخويا. سماح اكون امانه عندي في العنوان ده يا جمل. وقدامك 24 ساعه من دلوقتي، لو ما جبتش المأذون وجيت مش هعبرك تاني، وهبعت اجيب مأذون واتجوزها. يا لهوي يا ماما. سمع الكلام يا ام سماح؟ ولو حد فيكم بلغ البوليس وعرفوا عنوان عش الحب، يبقى لازم تروا الفتح على سماح بعد ما يبلغ. لا قدامي يا جميل. اما الحقيني يا ام سماح. الله جاتك بو. امشي قدامي وعلى الله تفتحي بقك. سلام يا ابو ناسم. هو هو في حل واحد وقلبي ما كانش مطوعني أعمله، بس لازم أعمله في الظروف دي. هات العنوان اللي فيه سماح مع غبوش دلوقت. هادي العنوان اهو. طبعا إذنك، مش تقول لي ناوي على ايه يا فرج؟ ناوي اخلص الناس من شر غبوش. عرفت سكيت ازاي يا فرج؟ وهل يقفى القمر يا تربيني؟ انا عاوز كلام يطمني. المطرح اللي انا فيه ده ما يعرفش مكانه الا اتنين، انا وواحد حبيب. مين فينا بقى اللي دلك عليه؟ حبيبك، وحبيبك هو حبيبنا كمان. الله، انت تعرف عظمة جوز خالتي؟ مين اللي مربيه يا تربيني؟ ما هو عظمة ده يبقى ابن نجفة، ونجفة كان فتوة جدع وعترة، وكنا دايما مع بعض، وكان اللي يشوفنا يفتكرنا اخوات. ايام ايام يا تربيني. تعرف ان نجفة ده ضعف عركة وخدت له حقه من البلطاج اللي ضربه في صدره ايام. وانا اللي ربيت ابنه عظمة وجوزته خالتك، وكان نفسه يخلف ابوه في الفتوانة. انا قلت لا. الفتوانة زمانها راح، ما عادش ليها عوزة، وسمع الكلام وانصالح حاله. ده كرهني اوي يا فارق علشان مشيت في سكة البلطاجة، مع اني بحبه وبيحبني. ربنا يهديك ويصلح حالك زيه. بس ايه اللي فكرك بيه يا فارق؟ غبوش. غبوش يا سيدي، انت مش كنت بتدور عليه ونفسك يقع في ايدك؟ ده انا بحلم بيه يا فارق. طب بطل تحلم بقى وخد العنوان ده وانت تلاقيه هناك. الشاي يا مشمش. ايوه جاي هتشربه. قول لي الاول، سماح وامها وابوها اختفوا راحوا فين؟ في احتمال انهم بيكونوا بيصيفها رز. صيفوا؟ صيفوا انت كمان؟ هو الصيف لسه جه. طب ايه رايك بقى ان مرجان عنده حق؟ ها يعني ايه؟ خد اقرا العنوان ده وانت تعرف. العجمي، مش قلت لك رزق بيصيفه؟ الشاي. تشكر يا مشمش. ايوه جاي معلم فرج. ايوه، ما تفهمني ايه الحكايه يا معلم فرج؟ هفهمك يا رز، واما اشوف بقى هتبقى قط ولا لا. اما حته فيلا رز يا بني ادم. يا بني ادم، هو احنا جايين نتفرج على الفيلا؟ اسمع. ايوه رز. من قدام باب الفيلا ما تتحركش. ماشي. ولو سمعتني بصوت واقول الحقوني بلغ البوليس على طول. حاضر. ما سمعتنيش بصوت ابلغ البوليس على طول. لا ما تبلغش يا حلو. امال ايه؟ ادخل على الفيلا وتاكد بنفسك اني مت ولا لسه عايش. ايه ده؟ اطلعوا على الاوضه اللي فوق السطوح بسرعه. يلا اتحركوا يلا. الله، ما تزقش. ما تتحرك يا جمال، ما تجيب لناش الكافيه. ما انا بتحرك اهو يا ام سماح. انا هقفل عليكم الباب المفتاح 1 مينت لحد ما اشوف مين بيرن الجرس، ولو حد فتح بقه وقال كلمه هولع فيكم انتوا الثلاثه. يعني خلاص ما لقيتش الا اوضه الخدامين اللي فوق السطوح دي وتحبسنا فيها؟ لا انا مش مطمن لكم يا سماح. ادخلي بقى، خليني اقفل الباب اهو. اديني دخلت اهو. يا ترى مين اللي جايين السعادي واقف على باب الفيلا كده؟ لا شاطر. ها بفكر في مستقبلي. انت هتهزر معايا؟ في يا باشا، ده انا التوربين يا بابا. مين؟ اكبر بلطاجي في الزمن ده. لا ده حلوت على الاخر. اوعى كده من وشي، اوعى. الله، دول بقوا اتنين بلطاجيه، يعني رزق ميت ميت. طب وبعدين ايه الحل يا مرجان؟ مش هسيب الفيلا يا توربيني. لا هتسيبها يا غبوش. ثانيه واحده لو سمحتوا. سمحتين يا غبوش؟ سمحتين نشفت ريقي. انت بتمسك فيا كده يا توربيني وهقطعك حتت. ما تخلونيش افقد اعصابي، يعني خلاص روحي بقت في مناخيري. اغسل ايدك بقولك. لا انت قد الماسكه دي كده. طب هات. ايه ده؟ ايه اللي انا سامعه ده؟ اكيد وداني لقطت قناه فضائيه عليها فيلم اجنبي. عاوز تموتني. احسن. ده دم. انت بتسيح دمي. اشتري نفسك بقولك. لا هخلص عليك واتفنك هنا. مش هتقدر. خد سامحني يا رز. سامحني يا ايه ده هو الارسال انقطع ولا الفيلم خلص؟ ده حتى رزق مش طالع له صوت. لا انا هخش الفيلا اشوف ايه حكايته بالظبط. اما الحق ياما ده رزق صوته انكتم ياما. باين عليهم قتلوه. دول هم كمان صوتهم انكتم يا جمل. ياخدوا نفسهم بعد ما خلصوا عليه تلاقيه تعابهم شويه. ايه ده؟ ده الباب مفتوح. يا هلا الله يا اللي هنا يا لطيف اللطف يا رب. ايه ده؟ دول الثلاثة متلقحين على الارض ودمهم سايح. غبوش يا غبوش. ده صوت الجمل. انت فين يا جمل؟ فوق السطوح. فوق السطوح؟ اما اطلع اشوف ايه حكاية ضراغة. ايه اللي جابك هنا؟ انتوا ايه اللي حبسكوا هنا؟ غبوش هو اللي حبسنا. رزق فين؟ رزق عايش ولا ايه؟ البقيه في حياتكم. ايه؟ في رزق؟ في رزق وفي غبوش وفي التوربيني الثلاثه. معقوله يا جمل؟ مش مصدقني؟ انزلوا معايا وشوفوا بعينيكم. دي مذبحه. اما الحق ياما هو رزق ماسك في ايده السكينه كده ليه؟ عاوز ياخدها مع تذكار. انا هبلغ البوليس يا جماعه. ده لسه ما بلغتش. اما رزق بيتحرك ياما. دي بس حلاوه الروح يا حبيبتي. انا فين؟ الحمد لله الحمد لله. رزق نطا. مرجان هو حصل ايه يا مرجان؟ انا مش فاهم حاجه يا مسامح. ولا انا يا جمل. رزق رد علي يا حبيبي. رد علي يا رزق. سماح. ايوه انا سماح. قول لي يا رزق انت بخير يا رزق؟ مش عارف غبوش والتوربيني فين. مقتولين ومتلقحين جنبك على الارض. هم اللي جابوا نفسهم. جمل سامع بيقول ايه؟ انا حذرتهم. ايوه انا حذرتهم ما سمعوش كلامي. ام سماح. ايوه ده الفار قفل قط واحنا مش عارفين. ايوه بس انا دلوقتي ارتحت. ايوه انا ارتحت ان الاتنين اتقتلوا. بتقول ايه يا ريس؟ حد ياخد السكينه دي من ايده. انا نوني السكينه يا رزق. يا ارض انشق وابلع عيني. اومني يا مرجان. هات ايدك يا حبيبي. لا لا لا لا سيبه متلقح. انت هنا يا جمال. لازم يعني تنسحب من لسانك. ما تسكت رزق. ايوه يا مرجان. انت قتلت غبوش والتوربيني؟ لا. امال مين اللي قتلهم يا رزق؟ معرفش. ما تعرفش ازاي وهدومك غرقانه دم والسكينه كانت في ايدك. انا لحد دلوقتي مش عارف السكينه دي ازاي جت في ايدي. عليا الكلام ده انا يا رز. انت اللي قتلتهم هم الاثنين بايدك دي اللي عاوزه تتلف في حرير. ايه الحلاوه دي يا اخي؟ اني قتلت غبوش والتوربيني؟ ايوه يا رز. يعيش السمك في الماء. يعيش السمك في الماء ويطير الطير في السماء. خلاص يا ناس الفار بقى ولازم ياكل كل العالم ولازم الناس كلها تعرف يا بنيت. هلبستي تهمه الحقوه. محدش هيلحقوا يا نازل لان البوليس لازم يجي. لا الحقوه. والتحقيق ياخد مجراه. انت قتل اتنين ودي فيها اعدام. واحنا في ديك الساعه لما يتعدم ونبقى خلصنا منه ومن غبوش. على انتخاب ما تختشيش صحيح. كنت فاتح الباب وواقف تزعق لمين؟ للراجل اللي اسمه عباس اللي ساكن تحت شقتنا. اللي ضربك قبل كده بالحزام. ما حصلش. لا حصل. حتى لو كان حصل انا خلاص يا ماما نسيت الايام دي. واللي هفكرني بيها هو الجاني على نفسه. الحزام قال. الله انت مالك فردت قلوعك كده مرة واحدة؟ تكونش فاكر نفسك رزق اللي قتل اتنين بلطجية في نفس واحد؟ ورزق ايه وانا ايه؟ ما احنا الاتنين واحد. لا مش واحد يا مرجان. لا واحد. ولعلمك بقى اللي هيبصلي بعين رزق حبيبي هيبصله بالاتنين ويكومه. بدل ما تتحمى فيه وتاخد في روحك قلم على حسه اعمل زيه. اقتل يا مصلة؟ ما قلتش كده بس على الاقل اللي ناولك ألم ناوله اتنين. وهو حد هيقدر يمد ايده عليا بعد كده؟ ما خلاص يا حبيبتي. خلاص ايه يا مرجان؟ صورنا انا ورزق هتظهر بكرة في الجرايد والمجلات، والناس بكرة هتعرف ان انا صاحب البلطاجة. وده يعني هيخوف الناس منك؟ مش الناس بس اللي هتخاف مني وتعمل لي الف حساب، لا ده في واحدة عايشة معايا في بيت واحد هتخاف ترمش بعينها قدامي. رجب يا رجب. ايوه متولي بيه. نزل التحية بتاعت رزق بيه. تعال هنا. رايح فين يا رجب؟ انزل التحية. خلينا نزلها رزق وهو بقى الجاني على روحه. روح يا رجب شد علينا باب الدكان وناوله الحديدة، اما شوف بقى هيعمل بيها ايه. باب ايه وحديدة ايه؟ ده انا تنقطع ايديا لو اتمدت على واحد منكم. الله، مش بتقوله نزل التحية يا رجب؟ رزق بيه انت فهمت غلط. التحية دي جوز ولوز وان جمل فريمهم بايديا عشان رجب يرشهم على السحلب مستورد. مفيش كده، عايز اعمل معاك واجب يا رزق بيه. الله، مستني يا رجب، ما تنزل التحية خلي الواحد يتغذى. انزل التحية يا رزق. رزق بيه يا رجب، ما تزعلوش منك. انزلها يا رزق بيه. نزلها رجب. ها ايه بقى حكاية رزق بيه دي بقى؟ حقك يا رزق بيه، ولولا خايف تزعل مني وتفتكر بتريق عليك كنت قلت لك يا رزق باشا. انت قريت الجرايد يا متولي؟ متولي بيه يا مرجان. مرجان بيه يا متولي. ماشي يا مرجان بيه، لاجل الورد بس نسأل عليه. التحية التحية يا رزق بيه. ده سحلب وعلي مكسرات بصحيح يا رزق. طب اخويا زيح زيح وانت ساكت شويه كده رجب، ونزل لنا برات شاي معتبر بالنعناع. عينيا عينيا متولي بيه. خير يا متولي بيه؟ لا متولي بس، ما تزعليش منك امال يا رزق بيه. كده طيب. خير يا متولي، بلغني انك عاوزني ضروري. عايز اشوفك يا رزق بيه، مشتاق لك والشوق طير النوم من عينيا. يعني انت مش عاوزنا عشان العربيه؟ عربيتي يا مرجان بيه. الله، العربية اللي أنا سرقتها وعملت لي قضية وأكلتني علقة بالحديد أنا ومرجان بسببها. وخليت رجب يشد علينا باب الدكان من بره. هو البني آدم مننا لما يتعصب ويتصرف تصرفات غلط ساعة غضب حد يعاتبه ولا يلومه؟ وبعدين العربية دي تمنها كام يعني؟ 60,000 50,000 في 60 داهية وفداك ورزق بيه. والقضية، القضية اللي هتتنازل قريب ويحكموا عليا فيها أنا ومرجان. جاي مني تنازل عنها دلوقتي قبل كمان شوية. اي وقت يعجبك اسحبني من قفايا وانا اروح معاك البوليس النيابه المحكمه كمان لو حبيت، وامضي بالسلس واتنازل عن القضيه يا رجب. ايوه ايوه رزق بيه. اقفل علينا باب الدكان من بره وناولنا الحديده من تحت الباب. اما انا جعان قوي قوي يا اما. الاكل جاهز؟ عامله لنا ايه بقى النهارده؟ انا يا اخويا ما عملتش. الله، امال هنتغدى ايه؟ كل اللي نفسك فيه يا رزق. الله، دي فزوره بقى. لا فزوره ولا حزوره، تعال بص وشوف بعينيك اصناف الاكل اللي تفتح النفس. لا لا لا لا لا لا، ايه الاكل ده كله يا اما؟ دول فضله خيرك جوزين فراخ مشويين. ها؟ وده حمام بالفريك. الله. وده محشي ورق عين. ما شاء الله. ودي بقى بيستا نابولوتانو. ايه بتقولي ايه يا اما؟ بقول لك بيستا نابولوتانو. ايوه يعني ما نعرفها البيتسا دي. ايوه عارفها. ده غير بقى الخضار اللي باللحمة الضاني واللي باللحمة البتلو، والحلو بقى أشكال والوان زي ما انت شايف كده قدامك. الله، وليه عملتي الأكل ده كله يا أما؟ ده كف 6-7 عيلات مع بعض. ما أنا قلتلك ما عملتش يا رزق. تبي بقى اشتريتيه جاهز؟ ولا اشتريته جاهز. الله، أمال ايه؟ صحيتي من النوم لقيت الأكل ده كله مرصوص على ترابيزة السفرة؟ لا يا رزق، لا، دول الجيران اللي معانا في البيت واللي في الدكاكين اللي في الشارع هم اللي بعتين. وبعتينه ليه؟ عشان بس ترضى عليهم. الله، هواني بيني وبينهم ايه بس عشان ارضى عنهم يا اما؟ الله، مش بقيت بلطجي قد الدنيا ولازم ارحمني يا رب. اما شوف مين اللي بيخبط. عن اذنك يا ام الباشا. في ايه يا جامد؟ جايين نفرش العفش للعريس. يا رزق. ايه يا اما؟ الله، انتوا جيتوا؟ مبروك مقدما يا ملك. استنى انت وهو، استنى، محدش يدخل ولا حته عفش هنا لما اقوله. الله، في ايه يا عريس؟ هو انتوا مش كنتوا مصممين اجيب شقه لسماح نتجوز فيها؟ انت برضو بتصدق الكلام ده؟ ده فشر كله فشر. خلاص يا رزق بقى سيبهم يفرشوا العفش، ده احنا ما كناش طايلين منه ظرف الدولاب حتى. ايوه يا اما بس هيفرشوه فين؟ هيفرشوه فين يعني؟ في شقتنا اللي مش عاجباهم دي؟ شقتنا اللي كانوا عاوزين يهدوها ويعملوا منها ديكور؟ بذمتك يا جمل، بذمتك الكلام ده حصل مننا؟ ابدا يا ام سماح، ابدا يا ام سماح. اما هو في ايه بالظبط؟ ايه اللي غير الناس مره واحده كده؟ البلطجه يا رزق. خلي الشيالين بقى يدخلوا العفش يا ملك. المسامح كريم بقى يا نور عيني، سيبهم يدخلوا العفش يا رز. جالي كلامي؟ انت بسرعة يا رز، بسرعة. خير يا اما؟ في ايه؟ مسحت بيا الارض يا رز. هي مين دي؟ ام وردة اللي شقتها جنب شقتنا. مش معقولة يا أمه، مش معقولة، دي ست طيبة وطول عمرهم ماشيين جنب الحيط. اهي سابت الحيط وقفت تردحلي. أم وردة، أم وردة، ولو مش مصدقني تعالى معايا وأنا أكدبها أصد منك لو قالت ما حصلش. هي مش بتقول إنها خلاص دخلت شقتها وقفلت بابها؟ بس أنا عايزة حقي يا رزق. الصباح رباح يا أمه. لا دلوقتي، وإلا هتستفرس فيا هي وغيرها بعد كده. لا لا لا، الكلام ده كان زمان يا أمه، ايام ما كنت انا ماشي جنب الحيط، انما دلوقتي انت اللي بتستفرسي بالجيران. انا يا رزق؟ اما الليله دي ليله دخلتي. ايوه، ما يصحش بقى ان انا اسيب عروستي واروح اجيب لك حقك من ام ورده. لا يصح يا رزق. يصح ازاي بقى يا نينا؟ بقى ده اسمه كلام برضو؟ جرى ايه يا سماح؟ هو انت عشان اتجوزتيه يا اختي هتكوش عليه ولا ايه؟ لا فوق روحك يا ضنايه. اما مش سماها بتقول ايه يا رزق؟ انت عاوزه ايه دلوقتي؟ عاوزه حقي من ام ورده. حاضر يا اما. ايه ده، انت برضو هتعوم على عمها وتسيبني ولا تسال فيا؟ هما دقيقتين بالعدد وراجع لك يا سماح. والله كده يا سماح، دي ام ورده دي ست طيبه جدا، وهي بالذات بقى عمرها ما زعلت امي ولا سمعتها كلمه تجرحها ايام ما كنت لسه فار في عين الناس. طب وايه يعني لما الست جالها عذر وما قدرتش انها تيجي تحضر فرحها؟ لا ازاي ما تحضرش، لازم تحضر حتى لو بتموت مدام امي عزمتها. تلاكيك بقى، امي بقت بتتلكك للناس على غلطه مش مقصوده. وليه كده بس؟ ده حتى الافتراء وحش يا ريت. امي اصلها عايزه تنتقم من خوف السنين اللي كان مكلبش في قلبها. سماح، سمعنا يا راجل بقول لك ايه؟ ايوه سامعك يا متولي بيه. لازم نستغل خوف الناس من رزق اخر استغلال. طب قول لي ازاي وانا انفس. عايزك تجرد للبضاعه اللي متلقحه في المخازن ومش عارفين نصرفها. حلو حلو، كل يوم بقى تشيل رزق شويه منها. هيقول لك البضاعه دي محدش مقبل عليها، قول له عايزين نجرب حظها الايام دي يمكن تمشي. ولو محدش قبل عليها ورجع بيها ترجع؟ ده رزق لو جاب ازايز وعباها هوا ونزل بيها السوق، التجار هيشتروها كلها خوف منه. سرحت يا رزق. اللي حصل يا مرجان؟ وايه هو بقى اللي حصل؟ مش ملاحظ ان انا بعت كل البضاعه اللي كانت معانا في العربيه لتجار القطاعي؟ الله، وهي دي فاتتني؟ ملاحظ طبعا. يبقى في سبب. الله، داني عمري ما بعت البيع ده، وكنت برجع انا وحموده والعربيه نصها متست في بضاعه. ومزعل نفسك ليه يا رزق؟ هي دي حاجه تستاهل زعل؟ ايوه تستاهل يا مرجان، وتستاهل مني ان انا ادور على السبب، لان التجار هم التجار والبضاعه هي البضاعه. الله، يبقى ايه بقى اللي اتغير؟ السوق يا رز. السوق؟ السوق. الحركه ماشيه اليومين دول؟ لا مش الحركه، لا، لان الحركه قلت عن الاول. تبقى البركه بقى. بس تاهت ولقيتها وعرفت ليه انا بعت البضاعه كلها. ما تقول لي ليه. انا زمان كنت فار يا مرجان، لكن دلوقتي بقيت قط، ومش قط عادي، لا، قط متوحش بقه مفتوح على طول وباين منه كل ناب وناب طول كده. امال انا مش شايفهم ليه يا رزق؟ طب لما يعني ممكن تفتح بقك كده وترهم ليه؟ يا مرجان، يا مرجان، انا اتولدت ومفيش في بقي ولا ناب واحد. الله، مش انت اللي بتقول؟ انا بوصف لك شكل في خيال الناس يا مرجان، واكيد اكيد في ناس بيشوفوني في خيالهم ابشع من كده. كله مصلحة يا صاحبي. تغور المصلحة، تغور المصلحة اللي اساسها الخوف. وقفنا، بص هناك كده عند السوبر ماركت اللي احنا كنا فيه من شوية. الله، ومين اللي جابه هنا ده رزق؟ ده مش هو لوحده، لا، ده معاه عربية فيها بضاعة. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هنلف بالعربيه ونرجع له. خليك انت مرجان. وانا ليه اخليني؟ ما انا ننزل نشوف ايه الحكايه. بتعمل ايه عندك يا حموده؟ جالك الموت يا ترك الصلاه. بتقول ايه يا حموده؟ اسكت انت مرجان، اسكت. ما تتكلم يا حموده. لا لا لا ابدا ما فيش. ده انا بس كنت معدي من قدام السوبر ماركت، قلت فوت اسلم على صاحبه، اصله وحشني يا رزق. والعربيه دي عربيه مين؟ دي عربيه واحد صاحبي عامل لها عمره مطور وطالع علينه، اصل النهارده اجازه. والبضاعه اللي فيها يا حموده؟ ما تخصنيش، دي تخص صاحبي اللي هو صاحب العربيه. بتعمل ايه يا مرجان؟ امسك يا رزق، شم ريحه صفيحه الجبنه دي. مالك انت بس ومال البضاعه اللي في العربيه؟ ايه يا حموده، صفيحه الجبنه فيها حاجه؟ ما تعرفش ان تاريخ الصلاحيه انتهى يا حموده؟ لا ما اعرفش. ولا شميت ريحتها؟ واشمها ليه؟ ما هي البضاعه ما تخصنيش، دي تخص صاحب العربيه. وبعدين انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ انتوا مش خلاص عديتوا على صاحب السوبر ماركت ده واديتوا له البضاعه اللي محتاجها؟ حظك الاسود، حظك الاسود هو اللي خلانا نرجع من نفس الشارع، ورزق يلقطك بعينيه. امسك يا مرجان، رجع صفيحه الجبنه دي في العربيه، وانت تعال معايا. على فين يا رزق؟ قابل صاحب السوبر ماركت واعرف منه جاي ليه. الله الله الله الله، ايه ده؟ دي العربيه مليانه بضاعه مضروبه، دي زي ما يكون لممها من مزباله. الله، طب لممها ليه؟ مرجان، مرجان، في يا رزق؟ شايف صناديق الزباله اللي هناك دي؟ ايوه شايفها. انت وحموده هتحولوا البضاعه المضروبه اللي في عربيته وترموها في الصناديق دي، وبعد كده تولعوا فيها النار عشان تتعدم. يا رزق حرام عليك، ده انا دافع فيها دم قلبي. دم قلبك؟ دم قلبك يا حموده؟ وانت عندك دم ولا عندك قلب؟ زبهم ايه اصحاب المحلات والسوبر ماركتات عشان تلزق لهم بضاعه مضروبه بسعر بضاعه سليمه وانت شاريها بتراب الفلوس؟ الشيطان شاطر يا رزق. والشيطان الشاطر ده قالك تستغل خوف الناس مني، تطب عليهم زي القضاء المستعجل وتقول لهم بالكذب ان البضاعه دي بضاعه رزق الفار، واللي مش هياخدها هخلص عليه. غلطه وندمان عليها. غلطه؟ ده انت ما غلطت يا حموده، يا ما غلطت وكنت بسامحك، بعد كده بقى لا يمكن حسامحك. اني بقى بعد ما تشرب الشاي عايزك تيجي معايا وتقابل صاحب البيت اللي انا ساكن فيه. اصله سايق علي الرزالة، قلت له انك صاحبي. ارحمني يا رب. ما تفهمنيش غلط يا رز. ما فهمكش غلط. ايوه يا رز، لان انا مش عايز استغل خوف الناس منك زي غيره اللي ما بيعمل. لا ده انا عايز احطك في السكة الصح واقول لك امشي. وايه هي بقى السكة الصح؟ سكة المظلوم اللي مش عارف ياخد حق ولا باطل من الظالم، ومحتاج للي يقف جنبه ويجيب له حقه. وانت مظلوم؟ واللي ظالمني صاحب البيت اللي انا ساكن فيه. وسكت له ليه؟ هو ما يعرفش انك كنت فتوة وبتخبط اربعة فروس بعض. عارف كل حاجة عني. بس خلاص بقى، السن كبر والصحة راحت، وشايفني قصاد عينيه عظمة كبيرة، ونقعت في السكة وانا ماشي الناس تسندني وتقومني على حيلي. هو عايز منك ايه صاحب البيت ده؟ عايز يرميني فوق السطوح في عشة زي عشة الفراخ، وياخد مني الشقة يسكنها ويلهب فيها خلو كبير. وايه ده؟ عشان عايش فيها بطولي من غير ونيس. انت مش قلت له انك صاحبي؟ قلت له، وكاش النص، والنص الباقي لما يشوفك معايا بعينيه ويتاكد. ايه قلت ايه يا رزق؟ قلت والله يعني ما دام سمع اسمي وكاش النص. ايه الامر لله. كفايه يا رزق. لا لا مش كفايه، اديله يا رزق. رجليا ورمت من قدر الضرب عليها بالحزام. ما تونش يا رزق، اديله. عليك يا رزق. كفايه عليه كده المره دي، المره الجايه بقى انا هخلص عليه. يا رجليا، الحساب ده انا اتضربت بيه قبل كده، انت جبتيهوله منين يا رزلة؟ من عند عباس جارنا. ما هو ده الحزام اللي ادالك بيه علقه قبل كده. ماشي، مش مسامحك يا نازلة، لا في دنيا ولا في اخره. واني كمان مش هسامحك على اللي انت عملته. انا يا مرجان، أني تستغلني وتاخد فردة من الناس باسمي؟ أوه، غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود. سامع يا رزق بيقول إيه؟ بيقول الشوق موجود، يعني هيكررها. ما تصدقهاش يا رزق، ما تصدقهاش. أنا من كتر الألم بغني. ماشي يا أخويا، المرة دي أنا خليتك تغني، المرة الجاية هخليك تصوت يا مرجان. خلاص يا معلم فرج، خلاص أني لقيت حل للورطة اللي أنا فيها دي. وإيه هو الحل يا رزق؟ أنضرب. إيه؟ تنضرب؟ أيوة أنضرب، أنضرب قدام كل الناس اللي بتخاف مني. إيه؟ طب ومين بقى اللي هيضربك قدامهم؟ واحد من اللي خايفين منك؟ لا لا لا لا، واحد ما بيخافش مني وما يعرفنيش ولا سمع عني قبل كده. ولو ما ضربكش وانت اللي ضربته خلصت عليه. أني؟ أيوة أني فار يا معلم فرج، فار. وياك تنسى انني فار. الله، انا بنقول يعني فرضنا يعني ما حصلش. لا، ازاي ما يحصلش؟ ده لازم يحصل يا معلم فرج. ايوه لازم يحصل، لازم يحصل عشان اخلص من العذاب اللي انا فيه ده. يعني مفيش حل تاني غير كده؟ لا مفيش. طب ولقيت بقى اللي هيضربك قدام الناس؟ هدور عليه، ولازم يكون جته. ايوه لازم يكون جته، واني حديله فلوس كمان. اسم الكريم ايه؟ سحابة. عشت الاسامة سحابة. عايز الحاج يا رزق، انا مش مصدق انك بلطجي. واني زيك مش مصدق ولا حصدق، بس الناس هي اللي صدقت بعد ما قروا عني وشافوا صوري في الجرانين والمجلات. ياه، ودايما اسكندرية لاخر الصعيد مخصوص عشان اتأجر واحد يضربك قدام الناس. مفيش حل غير كده يا سحابة، انا لازم ارجع فار. ايوه ارجع فار زي ما كنت علشان اخلص من العذاب اللي انا فيه ده. لو انت شايف ان انا لما اضربك قدامهم شيء يريحك، انا ما عنديش مانع، بس في حاجة. ايه هي يا اصحابة؟ انا ساعة لما بضرب حد ما بشوفش قدامي. يعني ايه؟ يعني بفترس اللي قدامي وهو عمره بقى، لو له عمر هيعيش، ملوش عمر يبقى من ذنبي. لا، ما هو انت مش هتضربني بحق وحقيق. تاخدني من الصعيد لاسكندرية علشان تهزعني يا رزق. هزقك ليه بس يا سحابة؟ ما هاني ما عارفش اضرب ده بهزار يا بوي، يضرب بحقي وحقيقي يا بلاش. موافق، بس بقولك ايه، حاول تخف ايدك شوية. موعدكش يا رزق. لا بلاش، عشان خاطري بلاش. ما تتعبش نفسك يا سماح. يعني ايه بقى ما تعبش نفسي يا رزق؟ سحابة اني بيته في اللوكاندا من ليلة امبارح، وعمالين يعلفوه هناك من ساعة ما وصل عشان يعرف يقوم بالمهمة ويضربني ضرب محترم. يعني انت مصمم؟ ايوه اني مصمم. يا نينة يا نينة، تعالي الحقيني يا نينة. في ايه؟ رزق مش عاوز يسمع كلامي ومصمم ان الرجل اللي اجره ده يضربه قدام الناس. امي عارفة كل حاجة وما عندهاش مانع يا ستي. ايوة طبعا ما عنديش مانع. يا لهوي، انت ازاي توافقي على حاجة زي دي؟ انت لقيا ابنك؟ لا مش لقيا، وتعبانة فيه وضيعت عليه عمري، بس قلبي متطمن بقى ان هو اللي حيضرب الرجل ده ويكومه قدام الناس دي كلها. يا نينة، ده مأجر راجل جتة وعضلات، ولو نفخ في رزق نفخة واحدة هيضيعه. ايوه ودي حقيقة. يعني بطل بقى يا رزق الحقيقة، قال بس انت بقى خف ايدك عنه وبلاش تقتله. يا نينة انا في عرضك، رزق ما يعرفش يقتل فرخة. الكلام ده علي انا يا سماح، ده رايح مأجر له واحد يضربه قدام الناس في الحتة عشان الناس تخاف منه وتترعب اكتر ما هي مرعوب. يا بعمل حاجة عشان خاطري. اعمل ايه بس يا سباه؟ معرفش، اهو تعمل اي حاجة وخلاص. انا خايفة على رزق قوي يا اما. حش يا جمل حوش. يا لا صدقوني، ده رزق حيضيع مني لو الرجل اللي مأجره ده ضربه. حد في الدنيا يروح يأجر واحد جتة وعضلات عشان يضربه قدام الناس؟ يعمل ايه بس المسكين، ما هو احتار واحتار دليله، الناس عاوزاه يبقى بلطجي وهو ما هوش عاوز. اصله وش فقر، ده اي واحد يتمنى يبقى بلطجي والناس تخاف منه زي ما هي خايفة من رزق كده، يقوم يقول مش عاوز يبقى بلطجي ويتبطر عن نعمة. اتجنن يا ناس، رزق اتجنن يا اخوانا. حد يعمل في روحه كده؟ رزق اتجنن يا ناس، رزق اتجنن يا ناس. يا لهوي، انت هتفضل تهتف كده وبس يا مرجان؟ ما انا مش عارف اعمل ايه عشان اوقف المذبحه دي، ده احنا مصدقنا طلع من قضيه غبوش والتربيني. يقوم يروح يعجر واحد عشان يقتله قدام الناس. لا ده مش مجمع خالص يا سماح، ولا هو فاهم حاجه. ده اللي هو مين انا اصلا؟ انت يا سابع، انت عاوزه تقولي ان انا غبي؟ يا مرجان بقول لك رزق هيضيع مني في الخناقه دي، هيضيع يضيع. ده يتهيألك. محدش ابدا عاوز يصدقني يا ناس، رزق ما هوش بلطجي ولا قتل حد، ده رزق غلبان وعاوز يعيش. فهمت الكلمتين دول؟ انت برضو مصدقاها؟ انا غلطانه ان انا جيت لك وقلت لك يا مرجان. مبسوط اديك مشيتها زعلانه. هي قالت الخناقه الساعه كام وبتسال ليه على الميعاد؟ علشان اروح اتفرج. ده كلام زي ما يكون بصحيح. احلف لك بانه هو صحيح. وليه رزق يعمل كده؟ اتخانق من كتر خوف الناس منه. هد برضو اتخانق من السلطان والجبروت. رزق يا متولي بيه لانه بيخاف ربنا وعاوز يعيش بما يرضي الله. يعني رزق فعلا ما قتلش غبوش والتربيني؟ لا ما قتلش. وهي المباراه الساعه كام؟ مباراه؟ مباراه ايه يا متولي بيه؟ قصدي الخناقه الساعه كام وفين؟ ايوه ماشي. يعني سحابه ما جاش زمانه جاي يا معلم فرج. برضو بقى دافع عن نفسك. ايه ما تسيبهوش يناولك شمال ويمين، لا يكسر لك ضلع وهيطير لك عين. ربنا يستر ربنا يستر. لا لا لا لا لا ايه ده ايه ده ايه العالم دي كلها؟ الله، انت قلت لحد ان في خناقه هتحصل في الحته ده؟ حتى القرايب اتجمعوا. الله، ومراتك فيهم؟ ده انا ما خليتش اللي اعرفه واللي ما اعرفوش انا اديته خبر او سحابها وصل. انت رزق البلطجي؟ ايوه انا رزق البلطجي. طب امشي نجره هات لي كوبايه ميه من جوه القهوه. ايه ده ايه ده الكلام ده ليه انا؟ طب انا هحجنك دلوقتي. الله الله الله، بقول لك ايه يا ابو خالو، اشتري نفسك واطفش من وش. ده هيفصص عظامك يا ابويا، ده قتل اتنين بسكينه واحده. ايه ده انت لسه واقف مجنون؟ اجري. هيقتلك ده جبار، ما يغركش منظره. ده جايبك ومأجرك عشان يخلص عليك ويستعرض غضلاته وغشيك. ما بتضربش ليه يا سحابه؟ ما بتضربش ليه؟ اضرب يا راجل اضرب. اضرب مين يا علم؟ هو انا جدك؟ سحابه هيخاف منك وايه راضي يا اخوانا؟ هم اللي خوفوا مني بكلامهم يا معلم. يبقى اتكلم بقى واخد راحتي. عاوز تقول ايه يا معلم فرج؟ عايز اقول انك ممكن تهرب وتطفش لحد ما تنسى رزق البلطاجي والناس كمان تنساه وتحل مشكلتك مع نفسك. خير يا جامل؟ مفيش اخبار على الرزق؟ رزق بخير ولسه حس في الدنيا. جالك البيت؟ لا ما جاش ولا شفته. امال عرفت ازاي انه بخير؟ عرفت ازاي ما تسألنيش، لان حلفت له ايمان عظيم ما دل حد على مكانه. بس انا لازم اعرف هو فين. ولازم ليه يا جامل؟ اصل بقال مدة ومحدش شافه. هو مش عايز يشوف حد ولا حد يشوفه. ومراته اللي كلها يومين تلاتة وتولد. ربنا معاها وتقوم بالسلامة بإذن الله. يا فرج، مراته عاوزة تشوفه، ومن يوم ما مشي وهي دمعتها على خدها دلني على مكانه وقولي فين. بقولك لا، لكن اقوله معلش. لا ما تقولوش، وعنه ما جه ولا ظهر ولا بان ولا شفنا خلقته، دي حاجة تفلح. طول عمرك غتت يا جمل، ولا فيك رحمة ولا فيك شيء من الجمال أبدا. اقتره. اقتل مين يا أمو سماح؟ فرج، مش هو اللي عارف سكته وبيروح ويجي عليه؟ ما هو عشان اقتره لازم ألزقله في القهوة ليل مع نهار، وانا مش حمل كده ولا فيا طول بال الكلام ده. طب والعمل دلوقتي؟ العمل عمل الله يا ام سماح. طب ما تفوت على الشركه اللي كان بيشتغل فيها، اسال صاحبها عن رزق. سالته بدل المره عشرة، ما يعرفش عنه حاجه. يبقى ما فيش غير مرجان صاحبه، ودي برضه هتفوتنا يا ام سماح. رخر ما يعرفش حاجه عن رزق؟ مرجان ما عادش ينزل الشارع من يوم ما اختفى رزق. حزنان عليه انه طفش وما يعرفش مكانه يعني؟ لا، خايف ينزل الشارع الناس تقطعه. ما هو ياما سائل رزالة على الناس وحلبهم على حس صاحبه. طيب طيب. اهلا يا حبيبتي. لا اهلا ولا سهلا. يلا معايا على المستشفى. مستشفى؟ خير يا ام البلطاجي. بلطاجي؟ طب والنبي تسكت يا اخويا، ما تقهرنيش. اسكت في ايه بس، طمنينا. سماح بنتك بتولد في المستشفى. هجهز حالا وهاجي معاكي. باذن الله هتجيب ولد وتسميه جمل. ما كفايه علينا جمل واحد، هي سيره جمال. اخطف رجلك يا رزق لحد البيت وطل على ابنك وبوسه وافرح بيه. بتقول ابني هي سماح ولدت؟ الله من كان يوم بس. طيب انا حوصل اطمن عليها وعلى البلطاج اللي جابته ورجع لك تاني. ماشي يا رز ماشي. الف الف الحمد لله على سلامتك يا سماح. الف حمد لله على سلامتك انت يا رز. كده برضو تروح وتقول عدولي؟ والله غصب عني يا اما. لا انا زعلانة منك زعل كبير قوي يا رز. لا ما تزعليش يا سماح، احمدي ربنا انني جيت. كمان ما كنتش عايز تيجي. اجي اعمل ايه؟ ده اني ما صدقت يا ريبت من الكدبة اللي الناس صدقتها ومش عاوزة تصدق حاجة غيرها. امال جيت ليه؟ قلبي كان حاسس انك هتولدي الايام دي، قلت اشوفك واطمن عليكي وعلى البلطجي الجديد. بلطجي؟ طب يا ريت يكبر ويبقى بلطجي. لا يا اما لا حرام عليكي، انا عاوزه يكبر ويبقى قط يدافع عن نفسه وعن كرامته وبس. طمنوني يا ناس كانت عامله ايه في غيابي؟ احكي له يا سماح احكي له عشان يعرف عمل ايه في نفسه وفينا. هحكي له يا مين. طمنا معلم فرق اللي انا سمعته ده صحيح؟ سمعت ايه يا ريز؟ بيقولوا ان فيه بلطاجي جديد ظهر في غيابي وشايب الناس اللي في الحته. ولو كنت سمعت كلامي وما جيت لك عند عبد التواب صاحبك ورجعت معايا ما كانش حاصل اللي حاصل. ونعرف منين بس يا معلم فرج ان فيه بلطجي حيظهر ويبان؟ ودي محتاجه حد يقول لك عليها، مش سايب الساحه فاضيه، يبقى لازم يطلع لنا فيها بلطجي زي اللي طلع. بلطجي اخر موضه، مطول شعره زي الحريم ومضفره وعليه برنيطه بالمقلوب وفتح صدره معلق سلسله في رقبته، ها، ولابس في رجليه جزمه كامبوي زي بتوع السيما الامريكاني، وبيولع علبة السجاير بعود كبريت واحد والسجارة على طول في بقه وعلى جنب. ولا مشيته في الشارع فشر مشيت الست مارلين مرور. والناس بتخاف منه وبتعمل له ألف حساب، مش بلطجي؟ ويا ريته ظهر بمناسبة، إلا ظهر بدون مناسبة. قصدك إيه؟ كان في يوم واقفين بيهزروا مع بعض هو واحد صاحبه هزار تقيل. الهزار قال بجد، مسكوا ببعض، الناس اتلمت وبقوا مبسوطين من شوية الحركات اللي بيعملها وهو بيضرب صاحبه. خدته الجلالة وحب يعمل له منظر، طلع مطوة من جيبه ضرب بيها صاحبه. الناس ركبها الخوف، ومن ساعتها الخوف ركبهم يا رز. خسارة، يعني ادوله التأشيرة ودخل عالم البلطجة. ايه ندمان؟ ايوه ندمان، عشان سبت الساحة فاضية الواحد زي مارلين مرو ده. لا يا معلم فرج، قال لي ندمان عشان جيت متأخر، كان لازم أسمع كلامك وأرجع للساحة وأقعد على عرش البلطجة زي ما كنت قاعد، بس بقلب حديد، قلب حديد يلين في الحق ويتجبر على الظلم، حتى لو كان الظالم ده بيجري في عروقه نفس دمي، نفس الدم اللي بيجري في الوريد. عارف إحنا شاطرين في إيه يا رزق؟ في إيه يا معلم فرج؟ في طولة اللسان وكتر الكلام والنقوارة، وعشان كده بنمشي خطوة ونرجع مية لورا، ويوم ما تقع الفاس في الراس في أيها حاجة وأيها وقت نقول يا ريت. انت اسمك ايه اللي هناك؟ نعم بتكلمنا انا؟ ايوه. ممكن تيجي لي هنا بسرعة؟ اديني جيت. نعم. انت فات من الشارع يعني وعمال تبص لي ايه؟ شكلي مش عاجبك ولا ايه؟ لا مش عاجبني. مامتك عايشة؟ بتسأل ليه يالا؟ علشان لما اعملك ترنشات وسيح دمك تقوم مامتك تسوت عليك. انت تسيح دمي؟ الله، ايه ده، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا ما اعرفكش. واو، انا هيثم. ارحمنا يا رب. كنتم مع اكتشاف ان الفار اصله قط. شارك فيها من الفنانين والفنانات محسن عبد اللطيف في دور ام سماح، نادية أمير أم رزق، أحمد الخطيب الجمل، إسماعيل عزمي المعلم فرج، إبراهيم الملاح المعلم متولي. الفار أصله قط بطولة أسامة عبد الوهاب في دور رزق الفار، سوسن صالح سماح، عارفة عبد الرسول نظلة، محمد يحيى مرجان، صلاح عبد القادر حمودة، حسين جابر المعلم غبوش. بالاشتراك مع رجب عرابي، سيد حافظ، محمد رمزي، سعيد حسني، محمود ياقوت. الهندسة الإذاعية والمونتاج صابرين محمد وإيمان إبراهيم. وإلى اللقاء في عمل آخر مع أطيب تحيات داليا دبور، مصطفى جمعة، وفيفيان محمود.